الشباب اللي ورا عايزين التكييف ولا الجو كويس؟ عشان خليكم التكييف ورا لان قدامكم شباب. الناس اللي ورا عايزين التكييف؟ هو في موضوع واحد كان نيوز تعالى بالظبط بموجود ولو ما كانش هيجي له هيدروكيفال من اوبستراكشن او اكبر وجرم ابليبسي بعد كده. يعني انا نفسي الاقي كتاب واحد في كتاب النيوم موضوع واحد هترجع منه بني ادم صحيح زي ما ربنا خلقه. هيموبليجيا، بارابليجيا، باركنسونيزم، حتى المايجرين ما بيخفش، كل ما الكلب بتبقى عنده مايجرين يعني حتى الكلب ما بيخفش. ما بالك طبعا موضوع الاخير في كتاب الكوبر ده بالسلامه بقى. انا كتبت في الدكتوراه ان لقيت موضوع واحد بيخف. طيب انا كنت دايما اسال نفسي السؤال ده، هو ما بيشتغلوا نيورولوجي بيعملوا ايه؟ ايه الفايت ده ده موتور موتور نور موتور نيور ليجن وبرمت وستاتيكي وبيراميد اوف ريكتر ممبر في الاخر بالظبط مش ما عملش حاجه. وبعدين بس الايام كبني ادم لما انا اشتغل استفاد ايه؟ انا والكور نيور شركان داخل عندي هيم ليجن مطلع برضه هيم ليجن عملت له كل حاجه ريفلكس وبعدين هو استفاد ايه؟ ريهابيليشن بشغل الدكتور الجيولوجي. ريهابيليشن ده بتاع الفيزيو ثيرابي. بس كان ايه؟ كنا واقفين اخر مره مع بعض مع الهيباتيك شيزوفرينيا بالاريس الدنيا كالعادة كلاسيك اللي انتوا عارفينه طبعا الكلام الصمدات الكلاسة الاول بالهرجيز دايما يا شتزومة هي مسحوب يا شتزومة واللي واحد تقول لي جي اي تي يعني مسحوب جي اي افراكشن او جي اي بالهرجيز بل انبرلاين كوز لشتزومة مانسولاين فانتا الاكسين هما تول. انا عايز اوصله بقى في الحتة دي بصير عصر جورة الله يخليكم تاكلين الرسمة ديت اللي هي اللوبيلر اركيتكتشر تمام دي مايكروسكوبك المفروض كان المفروض في مثلثات انا رسمها اللي هي كانت اسمها كورتيكس المثلث ده والمثلث ده والمثلث ده وفي كورتيكس كان في ثلاث حاجات لزق كورتال ميول احمر هيباتيك اكيول والاخضر والاخضر كيول الشكر اللي طالع منه من بره اللي تفكيك كبار الوايلد والهيباتيك كورتال الكورتال ميول دول لما دخلوا جوه الليفر اتقسموا اتقسموا اتقسموا الثلاثه دول هم مجموعه الشرح للثلاثه الكبار. The pregnant يمين بالكارديال وول لما توصل للهارت توصل عن طريق الكورتال دي بتحط الخطه بتاعتها جوه الكورتال نيور هنا انفايد الكورتال انفايد التيرمينال برانش اوف ذا كورتال نيور انفايد الكورتال باك وترعب بالهارت هو بيتحرك كان ليها سبايك ليها شوكه وشوكه دي كان دايما متعور وهي نازله واحنا بنعمل كليماتوريا في اليورينري بالهارديد وتعمل بيجن في الريكتم بالهارديد اه تمام ده ريكتم مو دريجن الاوفر من السبايك بتاعها وتخرم الجين الجنيول بتطلع بره اللي هو الانسان بتاع السودا دي طلعت بره من ناحيتين او عملت البورتال تراك في وسط مين؟ في وسط الثلاثي الشهير اللي هم البورتال جنيول والهيباتيك ارتيول والجامبر تيول رائع جدا وطلعت المكان ده فورين بودي ولا مش فورين بودي؟ طبعا فورين بودي الجلد مش هيسكت نعمل فورين بودي رياكشن يعني سونر تيف كوفر بي سراوند باي تيف مثلا لينف سايز ماكرو فيلز وحد فايبروزس اللي هي بيتقال عليها مجازا جوست بالهارديال جراف يعني فيلز حضرتك بتعمل في المكان ده فايبروزس. طبعا الكلام ده متكرر على كل مستوى البورتال ماشي عشان كده يقول لحضرتك the hardness of the land, the hardness of the growth and not the roses. بالهارديزيس ما حصلش ديسكشن للمودولار اركيتكتشر, ما عندكش دي جنريشن فور باي حتى بين روزس و بروز بيور. الحاجه اللي اوف ذا ليفر از فايبروز. الفايبروز منه نوعين, يا فاين فايبروز يا كوز فايبروز. ديبندنج اون هات على كلاس اوفر. لو حضرتك كان جالك مره ومرتين هارديزيس وقفت بسرعه, يعني كان بيعمل انفستيشن وعملت الكوبا اللي بيفاصل بالإنفاكشن حالة كان يسيما الأماونت الكوبا وحضرت الكوبا العاملة دي كان يسيما الكوبا حتى في الليبر من يجب الفايبروز ومسيجين كلمة من يجب الكوبا ومن يجب الفايبروز والنوع الأولاني يسموه فاين فاين أو غير مانيمال الكوبا الفايبروز اللي هو اللي انت جراسي بالعين المجردة حتى تلاقي نفس الحاجة لا شرانك ولا الارجو اللي كان يسيما الفايبروز السيرفس بتاعه فيري فيري ريجولر. لو راجل بتاعه جديد انا هتلاقي سيرفس ايه كلام ثالث, يعني اللي هو يعني عايز تحسن عليه قوي عشان تلاقي دي سيكشن فيه بالمشط هتلاقي فيه فيري فاين فايبر سكان هو مش طالع في جزء ابيض الليبر اللي بتطلع من الصوت الكراش احمر الليبر ده بلادي اورجان لما تلاقي دي فيري فاين وايت سكان دي سايد ده مو فاين report the fibrosis. إنما لو كان cobra be positioned inside the liver very large amount of cobra تعمل عليها maximum amount of fibrosis ساعتها الليبر لا الليبر مش هيبقى normal size, ساعتها الليبر هيبقى shrunk الليبر من الفيبروزس والسيرفس بتاعه مش هيبقى fine irregular, السيرفس بتاعه هيبقى cordy irregular بالمنظر ده. ولو حضرتك كانت فيشن هتلاقي فيه coarse fibrous strands يسمى النوع التاني ده the course تمام او the severe portal fibrosis. يعني ايه fine ولا severe portal خالص depending على the amount of over the portal inside تمام the liver مش اكتر من كده. الشركه كلها شايف الشفوي دي نوع سؤال في اوروبا عليها كويس, انا ما بصوش في الكتاب. اول سؤال دي كتاب في الليفر بتعمل fibrosis او بلايبي مش فاكر اسمها كده بالهارديز تعمل fibrosis في portal section بالهارديز didn't affect لو هو بيلاقي كده وبالتالي ما كانش فيه ديجنريشن تو بوست باي هنسالك سؤال بس كل العيانين اللي عندنا في المستشفى كلينيكلي اللي عندهم بالهارد كيزز تمام عندهم سيروز يا كله اه صح عندهم سيروز عايز اعرف من حضرتك ايه اسباب عيان عنده بالهارد كيزز يجي له سيروز. ثلاث اسباب اعرفهم من حضرتك. انا سمعت قبل دلوقتي ان جامعه الهباتايتس وده طبعا سبب رئيسي اللي حصل فيهم الان في بلدنا في العينات كان علاج بالهارديز في السبعينات والستينات كان مصنع اسمها كارتر امبيد وكان في السبعينات والستينات كان لسه ما طلعش السرنجات البلاستيك الديسبوزبل اللي بنستعملها النهارده كانت السرنجات الجاز اللي هي حضرتك كنت لازم تغلي السرنجه بس كل عيان وعيان نص ساعه تمام. اللي كان بيحصل في الحضانه الصحيه عندنا في الارياف السرنجه بتتاخد من دراع بلد ولو حطت في الغلايه غالبا خمس دقائق مش اكتر مش اكتر من نص ساعه. فحضرتك دي بتحكي الهيباتايتس سي الناس اللي كان جاب انجكشن من ده للاسف احنا بنعالجهم في السنه الاخيره احنا اللي جبنا للناس في الهيباتايتس سي يعني مجاله الهيباتايتس سي لما كانوا بياخدوا علاج ستارتر امبيك انجكشن ولسه ما طلعش في الدنيا بالكوفيد بلاس سيرج احنا اللي جبنا الناس في الهيباتايتس. وعشان كده بنعمل عاملين حزام اللي عندهم الهيباتايتس بتاع حليم حافظ والناس دي كلها يعني حافظ بس الدور وفاتن خلاص هو من الاصل كان فيهم بالهيباتايتس ليجن جابوا هنا الهيباتايتس قال لك من ستارتر امبيك انجكشن. طيب يا حضراتكم في الاسباب الثانيه اللي ممكن تعمل سيروزس عيان عنده بالهارديز غير الهباتايتس. المعلومات في البطن انتوا مش هتاخدوا البطن كلكم كان عندكم امتحان بطن امبارح جيلنا تبع البطن تبع البطن يبقى بطن اه السؤال في الشكل لسه ما خلصش. ما هو بيسالك ايه الاسباب السيروزس في الهارديز ابلكيشن فانت تقول هباتايتس قال لك اوكي صح عايز 38 ظهر محاله من الكيمياء هتلاقي شكل وقفش كانسر طبعا حد عدى ليه كانسر بيعمل سيروز وفي عيان لسه عنده كانسر حتى لو بيعمل ما بيحصلش هيعيش السيروز بيعمل كانسر بالعكس لا شغال مخك بقولك ايه مش عايز تجلس مع اربعه هنا طيب مش يقول لي هارد بالهارديز وهارد فيلير وتفلر قديمه واتاكسيا ويطلع بقى تشوف شكل سندروم هاي كده ما انت كلها ملزقه كده في بعض طبعا اكسسوار اصل شفت ايه ما انا عارف ايه في اسباب مقنعه قويه تخلي العميل بتاعنا في مصر عيانين في بلدنا. الفلاحين اللي جالهم في الليجن يجيلهم بعد كده في الروزا غير ان جالهم هيباتايتس. في الهارد ديسك بيعمل بورتال هايبرتنشن بس ثانيه واحده بورتال هايبرتنشن في الروزا. انا عايز الميكانيزم ما بقاش انتوا بصوا مفهوم حوالين المنطقه مش هتيجي بسبب يعني الناس بتتكلم شيء صح. طيب ايوه الله ينور عليك. لو الكورتا في الكورتا ده سوفت يكون عمل لحضرتك اوكلوجن الكورتا الجنيول والهباتك يعني كده حضرتك عملت اسكيميا اوف ذا ليفر سيلز اند هيباتك. ولو الهباتك اشتغلت حصل لها اسكيميا مفيش شنط هيحصل لها ديجنريشن صح؟ ديجنريشن كوست باي اند ديس از روز. إذا لو كانت تجيب فايبروس في الوقت الثاني هو الكورت لحصل فيه تجيب فايبروس في الكورت التراك فانت هتشتري الكورت الكنيول الهيباتك الكنيول لما قفلت بقى من الوقت سبلاي تمام بتاع فالهيباتك سايت والسفر فروم اسكيميا اسكيميا بهيباتك سايت مين دي جنريشن فولود باي انفيت السيروز فهو السيروز الاخير ده السبب الثاني. ما ليش دعوه بالشنط انا بسال انا عارف ان الشنط دي مالهاش علاقه بالسيروز انا بسال السيروز حصل ازاي بس ما بسالش على ميكانيزم الدم. طب بس ما تفكروش كتير نيوتريشن مش من السيروز اطلع مني كويس يا امام كل العنيد بتوعنا اللي هم الاركام في الفاينل في الاغياب هاي سوشيال ايكونوميك ستاندرد ولا سوشيال ايكونوميك ستاندرد كان بيحصل بسرعه غالب الحديث. طيب البهارات دول مينلي ريتشنج كوتين ولا مينلي ريتشنج كوتين كله رز ومكرونه وبتاو تمام بصي كده ايه مين ده؟ نايم عليك سيمون في مي حبيبي مش مين ريتش الفضل؟ لا كده ما حدش يعرف كده بتاو؟ لا ما حدش يعرف كده يعني كده لا البتاو كده لو عامل زي راح حضرتك مالكش في الفلاحين لو بيتاكل من مسك ودوده ولو ما كانش المشي يبقى كونترا انديكيتد ما يمشيش معاه. لو ما كانش في دود بيلعب على السيرف ده ما يبقاش ماشي ده ملعوب فيه. انتوا حاجه زي الرعاه انت واضح الاكل بيجي ده كان من اربع سنين 2000 سنه 2000 طبعا مش كان بيشتغل معايا دكتور من بعد كده اتاك مصطفى بقالي في حكيمه لا ايوه عادي داخل الكلينيك كان بيقول لي امبارح حصل لي شيحه دكتور عمرو قلت له ايه اللي حصل خير دخلت امبارح عندنا سوبر كده حتى يعني سوبر ماركت قلت كنت عايز اعمل محشي كروم صراحه داخل خالد كروم وكان بتحاسب بقى الراجل تمام والناس واقفه بتقول له كروم بكام؟ قال لها بحط الدكتوره حضرتك مش كروم طبعا بقول لك كنا فضحنا بيها يعني وصلنا لمرحله بتقول لي اعمل ايه اول مره اجيبه يعني ورسوم اخضر وورق انا تعرضني ده من دوت كده قلت يا دكتوره حضرتك لو حطه مش كروم يعني صار بقى بكتيريوس ودكتوره يعني انت كمير ازاي بعد كده كل هي ستوري كنت معلم لي انا بدل ما كنت حاسده طب انا كده مش عارفه اسمها ايه انت دي كام عرفت لما احنا قلنا الرجال اللي كانوا كل حاجه 10 مصممين اجانب في الخير 10 شاب كل الماده العالميه دايما رجاله بيعملوا كل حاجه رجاله وبعدين في الاخر يقول لك احنا واقفين حقوق يقول لك حقوق المراه لا احنا واقفين حقوق الراجل يعني احنا بص مش عايز طالب بحقوقنا احنا تمام طبعا في شعب طبعا جينا احنا ظابطين واقفين حقوقكم فين؟ ايه طبعا ايه ده كنا احنا بنعمل كل حاجه اذا كنا احنا اللي عارفين اهو بتساوي وعارفين الكابوتش وعارفين الكومبو وعارفين الخط وانت معايا قولي اكتر من كده خليك كده طب الكوسه اللي بيوروها طب الحمد لله دي عندنا في الكليه قد كده كوامي كوامي كوامي لو عايز احنا الدوار بتخش الدوار كلها اوكي اللي كلامنا نيوتريشنال حضرتك لو لكن في ان يور دايت حضرتك في السفر فروم حاجه اسمها نيوتريشنال سيروز اللي هي ميكانيزم ازاي ربنا خلى عندنا حاجه اسمها لايبوتروبيك فاكتورز. اللايبوتروبيك فاكتورز وظيفتها الرئيسيه انها تعمل لحضرتك دايما اول بوينت ديفيشن ذا فات interior from inside the hepatocyte. كلنا عندنا tendency towards flat deposition وكتيرو deposition inside the hepatocyte. لو حصل عند حضرتك flat deposition inside the hepatocyte على long term اللي هم خلصنا بالكموم الفاتي ليفل كلمة destruction للهباتوسايت وكلمة destruction means degeneration followed by degeneration. Lysotropic factors NH. يعني لو حضرتك لكن protein in your diet فانت already lacking lysotropic factors. وطالما حضرتك لكن lysotropic factors يبقى انت عندك tendency towards fat deposition inside the liver. Or prolonged fat deposition يعمل liver damage تعمل لك degeneration followed by regeneration. It was called nutrition. I mean nutrition is the rule. ولا من فهم. يبقى النهارده حتى حضراتكم في الشركه واقنعني يا ابني ازاي انا عنده بيور بلاد بيجي يجيب لي ستيرويد ولا حاجه من كده هيباتايتس تمام يا اما ليفر ايشيا من الفايبروزس يا اما حضرتك نيوتريشنال حضرتك لان الناس اللي بيجيلهم الهريسيا هم دول السوشيال ستاندرد اللي هيبقى عندهم نيوتريشنال تمام شور طبعا الكومبليكيشن اوف الفايبروزس بيكون في البرتنشن بالشكل كله طبعا مش انا هتكلم في كمان تخص الكورتا في البرتنشن انا كنت بكتبهم هنا عرفت ان التركيز جاي اللي هي جاي قبل الكورتال هايبرتنشن فلو واحد بس تركيز يكون قرا ده قبل الكورتال هايبرتنشن خلاص خلاص معايا الكورتال هايبرتنشن اللي مع مشروع كل كومبليكيشن عباره عن ايه الكورتال هايبرتنشن لما شفته كله هذا اللي يجي بقى مكتوب فوق قبل الكومبليكيشن على طول حاطين اللي قبل الكومبليكيشن لما يجي في الامتحان اكتب الدكتور هيبرتنشن حضرتك في الفوز ما بتجيش في الامتحان شفه وجبه ده كمان بيسألوا في الشفوي بيسألوا في الشفوي من كلامي نحن بنتكلم على حاجة بتيجي في الشفوي احنا دايما احنا على فكرة كلمة شفوي عندنا يعني جار احنا ما عندناش شفوي شفوي في البطن عندنا احنا في الجراحة شفوي تخش في الجراحة لكن في البطن مش عندنا احنا عندنا اللجنة بتاعتنا شفوي الجار والسؤال على الجار يعني عمره واحد فينا يبقى الجار مرارة يطلع في اي حاجة تاني عندنا الاسئلة كلها جول بطن الجار ليفر الاسئلة كلها ليفر الجار كيدني الاسئلة كلها كيدني الجار تيست الاسئلة كلها تيست الجار عظم الاسئلة كلها عظم انا دايما ليميتد للجار مفيش عندي لجنه زي البطنه في لجنه لعنه في البطن لجنه في البطن ما تخش الواحد يخطر على باله في لحظه في كتب كتب البطن هيماتولوجي نيورو وباتر هيسال يديك على حاجه انت عارف الواحد مش عارف ايه اللي هيجي على باله تاني خاطر في كمان كتب ايه وفي ناس ما بتمشيش ورا ما انا عارف اما احنا عندنا لجنه الاوبرتيف اللي هي بتقول فيها عمليات معموله ورق كل ورقه فيها عمليتين ومعمول بالقلم الرصيب وكل واحد بيضم طبق لين ورقه ما تفرقش تسحب ورقه العمليتين يطلعوا لك تقولهم انا بدا كده لا لا احنا ورقه ده قول لي اقفل التك من فرستك تقدر تقول حضرتك لا انا مستني بالورق يقول لك انا مش صعب ده انا مش عايز ورق هو كام ورق اسمع اصل ورق يقول لك في كده خلص النظام ورق النهارده انا بركز دماغك انت مركز دماغك ايه اكيد محضر ورقه في البيت كانت فيها عمليتين في الفاتوره كويس قوي مستنيها وزنقها فوق العميق هنا ما دي حركه ناس كتير بتعملها بتحب تيجي تبدي بقى تتحرك الورقه بتتحرك من تحت الماده بتاعتك وتفتحها تقول له اه اكسس وتقوم تبدا ان هم عايزين اثنين اللي هم خاطرين ايه؟ لا ما حدش بيتحرك لا ما حدش لا هو مش هنطيق مش بالظبط شو اللي بيتحرك النهارده مش هتخلص deficiency of lysotropic factors اللي هي بروتين NH كما لو حضرتك فاتي ديبوزيشن انسايد ذا ليفر والفاتي ديبوزيشن انسايد ذا ليفر على لونج تيرم يعمل دي جنريشن اوف هيباتوسايت يعمل دي جنريشن فولود باي ري جنريشن اوف هيباتوسايت يس كرمشة مش دي جنريشن موديول انت ما تعمل فايبروس كتير وتكرمش انتم عندك وقتها جامد السيرفس بتاعها نفس الفكره بدون ما يطلع مغسله بعد ما تستوي اوكي الموضوع بقى المهم جدا جدا جدا تحريري واكس باي وجار سوبر تيوب كل يعني ريتن واكس باي وجار سوبر Thank you. عمر الثيرويد بيتقسم ليه وايه؟ من عيون مالجنم. مالجنم تقيل جدا. برايمري وسكندري. الليفر تيومر بيتقسم لمايم ومالجنم والمالجنم برايمري وسكندري. Actually, clean up and close the joint tumor of the leg. بس خجل وكسوف وحياء لما يحصل مره في التاريخ بيجيش في جراي في الريبر فاتكتبت حضراتكم من صدراتكم اللي بتقولوه في الكتب في مواقع الجراي وفي التلفزيون وبتاعك لو عمر حد سمع حد عنده جراي تيومر في الريبر كلهم يقول ايه؟ هيتاكوما هيتاكوما هيتاكوما يعني انا عمري ما سمعت جراي تيومر ولا عمري شفتهم عمري جراي تيومر يقول لك ادينوما هيمالجيوما ده الجزء ده اللي هي تتمناه مش هي يعني نفسنا ده في يوم من الايام هقول لحضراتكم تاخدوا معايا الكتاب التاني في 99% من السيجنال تيومر مالجنم. ثانية واحدة هو 100% من السيجنال تيومر مالجنم. بس احنا لولا الكسوف يعني مش هيحصل مرة في الدنيا. لغاية يوم القيامة يجي واحد مرة. قال لك عشان الواحد ده لسه ما جاش يجي. فمفيش أي حاجة أقول لك خلينا نقول 99% من السيجنال تيومر مالجنم. أنا ما اكشولي أنا هكتب السيجنال تيومر مالجنم. لك يوم ما تلاقي السيجنال تيومر مالجنم. ديز مالجنم. اوعى تفكر في بناين. نفس الكلام النهاردة في الليل. كنت بشوف كنا قلنا وراها في سنة في الليفر تيومر مالجنم. ثاني الحضرات ويتش فور كام هذا برايمري في الليفر ولا سكندري؟ سكندري. الليفر مطلوب. لما فيش تيومر في الدنيا بريد ثايرويد جاي تيومر في كل بريد ال ال بي بي لانج ليفر بون لانج ليفر الليفر ده كله معدي عليه. وبالتالي الليفر كمان في الليفر لما تحس في كمان يجي لك برايمري. هنا الاول في البرايمري. البرايمري لو التيومر طالع من الهيباتوس بايل كان سكوما. ولو طالع from the epithelium lining the bile duct angio carcinoma. بس ما تبص في الكلام على الكبورة. البايل دكت زي ما كان ليها بايل دكت ورا الليفر اللي هي كمان بايل دكت كان ليها ترمال برانش في سطح الليفر. خلاص ده شو بيقول؟ This bile duct tube is lined by epithelium. لو التيومر طلع from the epithelium lining the bile duct tube هيبقى التيومر انسايد ذا ليفر ولا لا؟ بس ده مش هيباتوما ده انجيو كارسينوما. انما لو التيومر طلع من الهيباتوسايت اللي هي الهيباتوسايت الثالث يبقى دي اسمها ايه؟ هيباتوما او الاسم الثاني هيباتوسيلولر كارسينوما. نقطه ثانيه حلوه قوي قبل ما نتكلم. الكولانجيو كارسينوما مايكروسكوبيك الابيثيليوم لاين اوف ذا بايل دكت كلها من الابيثيليوم كان بيسكريت ميوكس صح؟ هو في يوم من الايام كان في اوبستراكتيف زون اسمه ذا سوبرت وايت وايت وطالما الابيثيليوم كلامنا ده يوم ما يجي ايه ان تريد ايه ادروكارسينوما الهيباتوما لا ثانيه واحده الهيباتوسايت لا هيسكيما سيل ولا كلامنا سيل ولا ترانزيشن يعني الهيباتوما ما ينفعش يقول لك الكارسينوما اقول لك لا ادروكارسينوما اقول لك لا الترانزيشن هي هيباتوسايت هي سيل متوحده ومتفرده في جسمنا الهيباتوما مش الهيباتوسايت انما الكولانجيو كارسينوما ماكروسكوبيك لادروكارسينوما كلام الممل بقى كل مره اللي انتوا حاطينه ومطرحنا فيه طبعا لما هتكلم على كانسر النوع اياها اول حاجه الانسولين انكتبوا معايا بقى بسرعه سكت انسولين يا الهيباتوما بتمثل 80% من البرايمري والبلانش بتمثل من 25% الثاني ما تبصوش في الكتاب ايه الريسك فاكتورز فور هيباتوما؟ ويتش جي يو تي يا تي مالوش علاقه بالحدوته طيب جي يو تي از ذا ريسك فاكتور فور تمام هيباتوما ايه تاني؟ يوجد دروب تي افضل اوبشن اللي بيقول سامح عليها صح اللي كان بيقول لها فانجس اسمه ايه؟ تمام فانجس موجود فين؟ فانجس ده موجود في النار السوداني والمكسيكي صح يطلع طاقسن التوكسن ده الاصل طاقسن كارتينو جينيك انهبيتور الحاجه الرابعه الاخيره الفا 1 انتي كارتن ديفيشن سان انزايم بتزول في ناس من هنا بتزول بخلق الرمله باي كونجنتال ابسنس اوف الفا 1 اللي موجودين باي كونجنتال ابسنس الفا 1 انتي كارتن على اللونج تيرم هيشيلهم هيباتوما فالتيك ديبوزن فاكتور في هيباتوما اربعه فتحت جيو تي سيروزس تمام الفا 1 انتي كارتن ديفيشنسي والافلر توكسن اللي تاني دكتور الصوان يعني لا ده داخل بقى في كبيره قوي في البايو كيمستري ميتابوليزم في الليفر كمان بتبوظ في حاجات كتيره ده بيقلعوا على اللونج تيرم خلاص البوزيشن اوف توكسيك ماتيريال انسايد ذا ريسبتور عندي توكسيك ماتيريال بتبقى كارسينوجين بالنسبه للهيباتوسايت سؤالي تاني بقى لحضراتكم على الناحيه الثانيه غير البوكس في الكتاب الجين هم الريسك فاكتور في الكولاتي كارسنوما. دي كانت كارسنوما في الكولاتي كارسنوما اكترا هيباتك او اكترا هيباتك اكترا او جوه. لما كانت في جولد ستونز كومبليكيشن مالينا دي كانت اقل من 1%. لو حاجة في كومبليكيشن جولد ستون مالينا دي تقلل مالينا تستفيد مرارة يحيط بارده بجيب لنا 1% اللي هو غالبا بتحفظ بس يقول لك تشوف الكتابة هيوم حاجة تقول اول واحدة انا تقول اللي قدامك في الامتحان على تعالى اقطعني انت بتفتح لي واحدة اقطع تجي تقول جولد ستون هياكلك على طول. ال بي ديسبوزنج ذا ريد فاكتور فور كلانجو كارسينوما سكليروزنج كولانجايتس صح هو تاخدوه في البطن ممكن يجيب سكليروزنج كولانجايتس كده كمان اوبستراكتيف جامبس اوتو ميون ديسبوزنج بيأفكت في الايدج جينين بيحصل في الايدج انفلاميشن فولود باي فايبروسس اوف ذا بايل داكت سام تايم فروم سيفير اوتو ميون انفلاميشن في البايل داكت بتشوف مالينسي سكليروزنج كولانجايتس ذا ريد فاكتور فور كلانجو كارسينوما ايه كمان ناخد بقى ايه كله ما انتش شرحت دي ولا منها ولا حاجه اكمل وما لعبت حاجة اسمها كوليوك السيست وكونجنت امامي في الاطفال ما معنا الاطفال اللي بتولدوا خلية ربنا عندهم سيست دايلاتيشن في البايل دراك خفضوا دي بيحصل فيها تشيكس في البايل وبيستنز البايل انسايد بيت كوليوك السيست على لونج تيرم اريتنس الابيثيليوم لاينينج تخلي ساعات الابيثيليوم لاينينج ميتر بلينج فالكوليوك السيست على لونج تيرم في الاطفال لو ما تعملش بعد ما يتولدوا ممكن تقلب معاهم بكولانجيو كونجنيتال بوليسيستيك ليفر بوليسيستيك سيندروم عارفين في الاطفال في حاجه اسمها بوليسيستيك سيندروم اللي هي بوليسيستيك لانج بوليسيستيك بانكرياس تمام بوليسيستيك ليفر وبوليسيستيك كيدني هو البيستيك فايبروزس الله ينور عليك تمام بوليسيستيك فايبروزس اكس لينكد ولا اوتوسوم دومينانت ولا ريسيسيف لا المره اللي انا بس سامح انا فتح فيها انا معاك كلام تخليه على معاهم في الكلام شويه طب نزلت في البروستا انا خصوصا اللي كده بتطلع انت مش فاهم كان بيتعمل له تيست كان بيتعمل له تيست صوديوم كلورايد تيست صح صوديوم كلورايد تيست صح اوكي ما علينا كونجريت بروسيس كلاس بيطلع عليك قرار دلوقتي الريسك فاكتور فور كلانجو كارسينوما ايه تاني؟ قال لك هيمو كروماتوزس اللي هو الابنورماليتي في الايرن كان بيحصل فيه ارم ديبوزيشن ضمن الاماكن اللي بيحصل فيها ارم ديبوزيشن الابيثيليا مكونات ده هي اللي حصلت في كولانجيو كارسينوما الاخيره بقى كلونوريشس تينيسس انفستيشن لا مهمه كده الكلونريشن سينيسس او تينيسس انا بقول سينيسس ما يقولوا تينيسس تبع الشله بتاعت الشيوله وال موجوده في السمك والموضوع ده منتشر جدا في الجنوب شرق اسيا فرق تايلاند واندونيسيا الحته بتاعت هناك ان هو بياكل سمك ناني لما بياكل سمك ناني للسمك لو السمك بتاعتي ماتت بتيجي تنزل في السمك تنزل السمك ومن السمك على الجدنم وعفريت الجدنم معديه من الكوره بتاعتك وطالعه الفاينل الجهاز بتاعها هو الهايبرت وتشوف هو الهايبرت وتتكسر تمام وتعمل لحضرتك على لونج تيرم كرونيك ايديكيشن خلاص هتعمل لحضرتك على لونج تيرم كلاس كارسينوما وبالتالي ده ميتريك فاكتور فور كلاس كارسينوما في الكار اي تمام هو عندهم لا هيموكروماتوزس ولا بوليسيستيك فاكتور ولا الكلام ده كله كلونريشن ديزيز انفستيشن سيستيك فايبروز سيندروم الاطفال اسمه بوليسيستيك فايبروسيس سيندروم ده مجرد تحت كلمه الكاتب هتلاقي مكتوب عنه ما هو اكيد سامع عربي يبقى انت بتشوف والله انا سامع عربي سامع هجيبه منين يعني انت عليكم هناك الشيرت كمان في البطن طب ما هو عليكم في البطن بتضحكوا عليا بيقولوا عليكم في البطن ايوه ايوه انا بقول ده اللي هو بوليسيستيك بانك بوليسيستيك لانج بوليسيستيك سيندروم ده بالنسبه للريت فاكتور ستايل ريجاردنج الفاتوما الرايت لوب مور كومنلي افكتد بعد اللايت لوب الرايت لوب يعني الفاتوما في الرايت لوب اكتر منها في الليفت لوب وفي الرايت لوب قال لك كارسينوما في الاكسترا هيباتيك بره اكتر منها انترا هيباتيك يعني تيومر بتجيلي ريسيستنت كانجيوكارسينوما بشوفها اكتر في الكومن بايل داكت ما بشوفها انت هبات الجولد. نمرة 2 ريسك فاكت نمرة 3 فايت اكتر 4 جروس اكسترا هباتك اكتر منها انت هباتك شو تعمل اكتر هباتك بايل داكت وانت هباتك التيومر اكتر هباتك الانز بتاعته اعلى منه انت هباتك الجروس تحكر بتاعت نيماتوما بوصيري كاين خيبة تاخد موضة من الثلاثة كما لحضرتك ماتش تايد تنجي ماتش جيلة أفضل بطيخة وفي طاعم موضة جيلة كما لحضرتك ناضي للتايد كما لحضرتك للنجيوز كما الحاجة تساعد ديكيوز الليفر كل المنتجيز بمالينا الثالث بس فيه نعمل لحضرتك مات إذا ما كان جيت للصمك حاجة اسمها تجيز الانتكتريت كان جيت للصمك لينايتر يبقى الهيباتيوس تاخد منظر من ثلاثة يا الماتش فايت a very big man أبو البشيخة يا لطف من الديوز يا اما الديوز أنا هميني دي الماتش فايت تحت الميكروسكوب الماليجنان فال بشي الاتفريت الماتفايت بشيشو لامنا كارينج اللير بالمنظر ده يعني في عند حقيقة الفايبة الثامنة هنجد ان ليرز like this والمجيزة الثالثة ان بيكو دي فرحهم مسلمين فايبرو لميلر فايب يجي لها فيها فايبرا تمام فرنكما يرنج ان ليرز تسموه ده فايبرو لميلر فايب يبقى هي جروس اسمها ريسف ومايكروسكوبش اسمها ايه فايبرو لميلر انا مهتم بموضوع داوي ليه اللي هنجي الهيباتوما الوحيدة اتكتب اشتقه في نظر لك كل الهيباتوما في الدنيا تلاقي الليبر فيها سيرابيك يعني تلاقي الهيباتوما والليبر كله مليان نوديول حواليها لان ده ميجر ايد الثاوزن كاركس كل الهيباتوما ايه في الجدول النوع الوحيد اللي ممكن يحصل اون توب اوف نورمال ليبر زي حضرات زي دي تمام وجاست اون في الكيمين لان في الكيمين في الكيمين في الثاوزن كاركس فرق معايا الموضوع يا رامع فرق معايا كده امتحان اخر السنه في الجارد احنا عندنا كام جارد فيهم هيباتوما وكل الجرات اللي فيها هيباتوما تلاقي ماس وحته ليفر حواليها طبعا كل دي معظمها مستخدم بوست مورتم من عينين مات طبعا تلاقي مع الهيباتوما ليفر حواليها كله نوديول كله نوديول معناه ان الليفر كان ايه يطلع لك في الامتحان عندنا جار كده مش هيباتوما والفيش اراوند ايت نورمال تماما فتلاقي اللي بيسال الامتحان ايه ده يا ابني ده ليفر يا بيه وفي ايه في بيج مان يعني ايه يا حبيبي هيباتوما دي ماشي وش فاكر ولا دي فايبر ولا ميلر فايبر دي شرف كانت في مصر كان معاك ميكروسكوب لو كنت شفت العيان ده شرف حضرتك عارف ده بلاك فيش اللي تراه من زمان اللي هي فيش من زمان نورمال سموث مش نوجل يعني في نورمال ليفر تيشو الفايبر ولا ميلر تايب هي النوع الوحيد اللي بيطلع عن طريق نورمال ليفر اند ذا ميجر فري ديسبوزنج فاكتور ذس از ذا برولونج ديوز اوف كونتر سيكتور ميد الهيباتوما كلها بتطلع عن طريق الراس طيب الكولانجيو كارسينوما النوع الثاني جروس اللي انا حضرتك فيه حاجه من الاثنين بسرعه على الطبور يا اما حضرتك ونارون كان اسمها في يوم من الايام لما خدنا مع بعض لو سمحت الشامبل تيومر يا اما تعمل لحضرتك فيه جوه الليفر وساعتها المادة لو كنت في الكاب سكشن هتلاقيها من جوه لونها بيبقى يلو ان كلر مليانه بايل والبايل طول عمره طبعا بايل دارك لونه اخضر زيتوني او لا تكون الزيتون المخلل الزيتون هو لسه لا ما فيش بعض الكلام ده ظهر واضح ان احنا هنقولها النهارده اي شيء ثاني انا طلع انا ما فيش فيها فاحنا مره لعبه اخرى ده كان كده ما حدش يخش فيه انما الرجاله ما بيحبش انا كده الرجاله ما بيحبش حد يدخل في الموضوع الزيتون المخلل هو لسه طعمه لونه اخضر بعد ما يتخلل بيبقى اخضر بيفتحها بيبقى لونه مور ليس جولدن يلو يبقى الفرق بين اوليف جرين وجولدن يلو هو مقصود بيها لون الزيتون بعد ما تخلف لون يلو خلاص اصفر ذهبي مش محتاج زيتون مخلل ولا مش مخلل يعني عشان هي فيها بايظ اللي انا عايز اوصل له كولانجيو كارسينوما الجراس بيكتشر بتاع واحده من الجينات يا بيكتشر البيكتشر اللي كان اسمه ايه؟ جلاد سكين تيومر معايا مهر يا فرحان تعبان؟ منظرك اللي ممكن عندك جلاد صح؟ انا حاجات كده نعم؟ ثانيه بعد حته شيء بعد ما حته تفصلوا كلكم تمشوا بسرعه ها قفل الباب برضه بالظبط. بس قلنا اسعاف او حنوتي، واحد من الاثنين. اوكي. مايكروسكوبيك كلانجيوكارسينوما، كلانجيوكارسينوما والهيباتوما. الهيباتوما مالجنا هيباتوسايت ستنت فيها من جوه كل المالجنا كرايتيريا اللي هي انكيشن يوكي سايتوبلازم جيشيو دارك ستين نوكلياي اتيوبيليك سايتوبلازم. يحط الهيباتوما يسمالك هيباتوسايت والكلانجيوكارسينوما يسمالكنو كارسينوما. النقطة الرابعة يمودوا في سبريد. انجزوا بقى اي ملكة تتحيني تفريد بتاعه ايه؟ فاير لمفاتك بلاد ترانسلومك اللي عبوه البط حال لمفاتك الانفادرينش تعليبها اول اكيشن الانف نوت البورد احباد دي اول مطلب نوت مهم نوتوا علي ساكن اكيشن تيليك على طول يعني بورد احباد تيليك تيليك نزلوا تيليك راسي بورد بركاو بورد احباد سواحد من في الخلاص في كتاب مفتوح صراحة الضغط تركب البلاد بقى اللي مبرم اللي مبرم فالبلاد ما بيعتقش ضغط الفوكيين انتي جيد وليترو جيد المفروض السفر الضرية بعض لذا في ملايك من الدم كان فوق الليفر هنا مش يمشيش بنجيبه وكان فيه الناس البيت صح؟ يعني الملايك من المفروض مش مع دوله ده بيحصل فعلا يوم دخل على جيبتك بين يعني يمشيره بنجيبه منه لللنج قالك بقى الأعب التيومر بيسبريد ان ريترو ديفيكشن للبورتال بين يعني بيجي كمان عكس الاتجاه يعمل لحضرتك بورتال بين ثرومبوزس يعني هو بلاد سبريد مش عادي واخد بين وريترو جيت واخد السكه الطبيعيه هيبقى من الكلام وراجع ان ريترو ديفيكشن للبورتال بين ويعمل مالجنان ثرومبس سايد ذا بورتال بين. النقطه الاخيره ايه كومبليكيشن اوف هيباتوما قلتك للصباط على الاول ازاي محلات بتالكم مراكاشاكسيا وميتاستاسيز وانوريكسيا ويتلوس و وبتاكس جوندس ويسقول وكيب كومبليكيشن يعني صدر مثل امتحان تحريري هيكتب معاك كل كومبليكيشن وبتاكس جوندس ايميليشن اللي هم كانوا باسو فيسيولوجي وباسو اناتومي يعني كتب بليدنج تندنسي ديابريا بلاكشن كارد ديسكول هيبالبينا سندروم بيكارديا كورفوجي معرفش مين كورفوجي معرفش مين طاعت من غير شرح شرط الشمريشن من غير شرح افضل بقى الكتاب المهم اللي عرفت الكمونيتي من غير ما تبص الكتاب برضه ده كلام ثاني شكرا عيون عندهم هيباتوما كلينيكال بريزنتيشن لعيان عندهم هيباتوما بالظبط فجينا نعرف ان كاتب لوك بقى كده حضرتك بيتك مان هارد تك ده في الراجل الكوندري مش على حسب انا رايت لوب ولا ليفت لوب غير مان المالجنت ابلايت ذا برامر ايتش في الباتوم هشوف كل مره في حياتي تبقى ليفت ابلايت الا المره دي المره دي الموضوع جايب جدا فعشان كده طلعت لوحدي في الكاتب فاضل بقى حاجتين عليا انا اللي مش جاي على بالكم خالص ما هوش هيتقال الكلام ده ليكم انتوا للدنيا مش للامتحان ده بقى من الكلينيكال بريزنتيشن اوف هيباتوما كيز ريديكشن ديتيريوريشن ان ذا هيلث اوف ذا نون ثيرابيك بيشنت حلو عيان عنده سيروزن بيتابع معاك الدكتور من زمان بقاله 5-6 سنين انت عارف ان عنده سيروزن تابع مع حضرتك انتوا ماشيين حبة فوق وحبة تحت يعني كان حبة يديله حبة صور ديما تديله بروتين تديله دايرات الامور متظبطة هو عارف ان عنده سيروزن بس احنا متظبطين حلو قوي مع بعض سنة فوق سنة تحت مرة واحدة بدون اي مقدمات كان عنده جوين داون هيل ده بيتظبط جيد تمام اتحسس بس بلور ديما بيديما دريسن deterioration health او هنون سيروتيك بيشن من السيشن اوف هيباتوما قبل ما تعمل ماس وقبل ما تعمل اي حاجه ثانيه مش كده يعني عامل سيروز بس محطوط عند الميتاكل اوبزرفيشن لما الدكتور يبقى واعي جدا يتابع على الاقل كل 3 شهور لان الدكاتره اللي بتنتشن اوف هيباتوما از ريستن بيشن ان ذا هيد اوف ان انترون لما تسال مره ثانيه السنه دي خلاص برضه ما نوصل للسؤال الكامل فكرت جه تعاقد ان وصل لها على شهر 6 في مصر لك عنين كانسر بلادر في مصر وكامرت كلينيكال بريزنتيشن ريسنت اكتيفيشن اوف بريزنت كرونيك سايت. انا وحضراتكم لو جالنا بعد شهر كانسر بلادر البريزنتيشن ايه؟ قال لك هيماتوري. حد فينا هيجي له مره هيماتوري هيسكت؟ لو خدت من ايام الصبح دخلت التويلت عندك هيماتوري ده سؤال طبيعي ولا في حاجه يا دكتور؟ هتجري كده هل حضرتك سوبر سكين وسيستايت السوبر سكين مش راضيه تروح هتيجي على الدكتور؟ ما حتى عندك لحمه في اليورين تنزل تيشو تيشو في اليورين ميكروتوريا مش حتى عندك لحمه في اليورين هتجري على الدكتور. انا اللي عنده بالهريسي من زمان ما كان عنده بالهريسي هو عنده ميكروتوريا وعنده ميكروتوريا وعنده بيرنج ديستريشن وسيستايت يوم ما يجيب كانسر وصفني عشان ما بيجيبش دكاتره عشان يجونا متاخرين هيماتوريا ما طول عمره هيماتوريا ميكروتوريا بس اللي حصل ايه ان المره دي The symptoms more frequent, recent aggravation of the symptoms of an already present chronic cystitis. But في عينين كتير لازم يتحطوا تحت الميكروسكوب في البلد دي. عينين تحت عينين تحت بالهارد بلاد. Recurrent presentation of cancer, cystic ايه؟ deterioration in the health of lymphatic. Recurrent presentation of cancer blood في بلدنا. Recent aggravation of the already present symptoms of cystitis. ده اللي كان عندي بيقولناش بدري بس لما يجي له هيماتوري كان بيجي له مره في الشهر النهارده عنده كل يوم يقول لك انا بتعرض بقى لي 10 سنين عندي هيماتوري. اصلا دي الاكسبريشن دي من ايام غالب الاريثيا مش الواحد اللي بيجيش بيرنج اكسبريشن سواء سنين صح. الحاجه الثانيه في الهيماتوما الهيماتوما ليها بارا مالينا سندروم هي البرونكوجين كارسينوما الشهر اللي فات فكروني بقى كان هم بارا نيوبلاستيك سندروم البرونكوجينيك لان في منهم اجزاء ماشيه مع الهيماتوما اجزاء لا اس اي دي اتش مش موجوده في الليبر اللي هو السندروم بروفيت انتيجين هرمون ديبليشن. انا عايز الاندوكراين الاستروجين الهيماتوما بتاعها على طول بارا هرمون لايت اللي هو بتاعها كده اللي هي بتاعها بارا هرمون لايت تعمل حاجه كالسيوم ادي واحد غيره اس اي دي اتش سندروم لغاية هنا كفاية بقى في اثنين مش موجودين عندكم ما كانوش في اللنج الهيباتوما هيباتيك اريثروبويوتين عمل لك كوني لاكيميا والهيباتوما ممكن تعمل لحظات ماسف هايبوجلايسيميا دخلك في هايبوجلايسيميا كوما وتموت ما تموتش من الهيباتوما تموت من هايبوجلايسيميا ده مش انسل النوع ده بقى ليه تفكير دي عشان طيب الهايبر ميلر اللي قد كده دي عشان توصل للحد ده عمل سبيشاليزيشن لكل جلايكوجين ستورج بتاعك صار لو انت جلايكوجين ستورج بتاعك مره واحده بتدخل حضرتك في ماتش هايبو جلايكيمي النهارده نوع واحد من الهيباتوما اللي ممكن يدخلني في هايبو جلايكيمي مش هايبو الماتب عندي الماتب عشان توصل دي هيوج سايز سبب جروس عمل سبيشاليزيشن لكل جلايكوجين ستورج بتاعك مش التيومر اللي بيطلع انسولين غير برونكوجينيك يعني مش اي انسولين سكريشن خالص كان عالجو غلايسيميا ديو تو ماتش يوتيلايزيشن اوف ما جلاكش ستورج بريد كده انتوا ماشيين معايا رائع. السؤال اللي بعد كده اوتوماتيك ايه الانفستيجيشن بتاع انا عنده هيباتوما انا بقول ليفر فانكشن تيست صح زيرو تيومر ماركت مفيش تيومر ماركت عارفه في كتب الجين بروجنوستيك بيطلع حاجه ثانيه. ايه الحاجات الثانيه اللي ممكن تعلي الالف في كتب الجين؟ بس مثلا لا لا لا انا بسمع براحتك انا بطلع على خفاف بيقول لي بروستيك لا فبقول لا والقلب مش جاي بقول له لا وسمعت بس يعني عارفك راح بيوشش نفسه بس انا مش محتاج فعمال يقول لا لا جينوما بس انا يعني مش مهم عندي هنا انا مش هلاقي بس اسمع ليفر القلعه الجوز يعني مش فاكر كده وانت برضه ما عنديش سيمتوم جاي وانت فانت لو عندك عايز تنزل في الليفر هتيجي تعمل واحد في كده يا عادي انت كده مش عارف تعمل ايه عشان السيروزس ولا عالي علشان المالجنسي ومن هنا الفيتوبروتين تحرك انتو جزئية دي جزئية تحرش في التفاصيل ما تمكوش الا دكاتره كم يعني ما تمكوش في الامتحان هتمر في الشغل. السيمينوما ما فيش كوتيوب تيومر دي على الكيتو بتبقى اسمها السيمينوما هيباتوما السيروز دي عليه. هو النورمال فاليو بتاع الكيتو بروتين في المعادله اكتر من كده يعني احنا لازم لغايه الكيتو ده نورمال. هل السيروز تعليه اب تو 5 فولد؟ انا عايز اطلع حضراتكم النهارده صغيره احنا ما بنبصش كركبه في الكيتو بروتين لو رقم حد 1000 ونص ولا كده بنتكلم في هيباتوما لان السيروز يعدي ال 1000. لو وصلت ال 1000 انت كام مره طبيعي؟ 5 مرات 5 200000. قال لك 400 600 800 اكيد بروتين احتمال يا ريجنس يا يكون ايه؟ اما ارقام 2000 و3000 و4000 لا الارقام دي على طول ريجنس مفيش كروز بتجيب اكيد بروتين يعدي ال 1000. بس مش كل الناس بتقول لنا ان اصل الجدي معدي الالفات ده الله يرحمه ده جاي يقول لك مش عايز كده من فوق قبل ما اموت تقول لي ربنا يكرمك خلاص ما تستنوش تحكي تبتدي بعد كده 3000 عشان ما يسالوك ما في ام سي كيو بتسالوا بتطلع 3000 شمال ولا يمين تيجي بعد يعني في رقم قليل قريب من السنه بالظبط اه تيجي اقل من 3000 رايح الشمال وفي 4000 بيروح يمين. طب لو جبنا التكنولوجيا فوق يلا ولا لا رقم انا عملت عمليه وعملت بعد العمليه عدد الفرق خطا الكرنت لا لو طلع يعلى بعد العمليه يبقى حصل الكرنت. وثاني حضراتكم الراديولوجيكال انفستيجيشن اللي بتعمل شخص ده سونار وسي تي وام ار اي رباري هو بصراحه سي تي ده انفستيجيشن اوف سترايب اوف الهيباتوما از طيب لو كانت كولانجيو كارسينوما تيومر انسايد باي برافو عليك ده دي ار تي بي دي ار تي بي ده احنا بنستخدمها اكتر ده اللي حضرتك كان سبيك تشيك او سكيلينج. وعلى فكره الاي ار تي في اللحظه دي ممكن يكون دايجنوستيك ثيرابيوتيك في العاده كتير في باكستان اللي عندهم كلانش كارسينوما عندهم ابستراكت جون فدي ار تي في كلانش كارسينوما دايجنوستيك ثيرابيوتيك. ايه تاني راديولوجيك انفستيجيشن يتعمل؟ ده هذا عليا انا مش بنعمل هيباتيك انجيوجرافي بنحقن صبغه في الهيباتيك ارتي ونشوف البنك والاناتومي بتاعنا جوه كلنا ستاندرد كوره واحده نفتح داخل الليفر هيباتيك ارتي ما فيهاش فصال هو داخل جوه الانت من رايت ولاف الاستجمام والديفيجن بعد كده جوه الليفر في خلافات بينهم يعني الرايت بيتقسم ازاي جوه الليفت ازاي هنا من بعض الخلافات. انا كجراح احنا سنيجي معانا في الدرس سيرشن فور ديبريشن طبعا فيلم ده حاجه فرجه انا بموت فيه بقى بقول لك ده ماستر مش اللي هو فندو سيرشن فور ديبريشن. اوكي انا قررت ان في عيان عنده هيباتوما اوبريبل وانا هعمل عمليه انا كنت بروح قبل ما اشتغل لازم اعرف البروتوكول انا في شكله ايه عشان اعرف ان هقطع ايه هاخد ايه فانت اي حاجه تقدر تقطعها ريتاكشن لازم تربط الخطه كويس طالما في فاريابيلتي بيننا وبين بعض مين اللي كان يعرف لي البارت اللي هتعمل العمليه لما نعمل عمليه فاتك انجور طب ريتاكشن وتشوف الديفيجن هو اللي ماشيه ازاي يعني هيباتيك انجور مش ريتاكشن معمول تشخص بيه هيباتوما ولا لا مش انفستيجيشن هيتعمل لو انت مقرر ان عندي اقرب من لو جالك عيان ان اوبر من اول خالص ومش هتعمل عمليه يبقى الهيباتيك ان اوبر ما ملوش قيمه بس لو انت ناوي تعمل عمليه علشان يحدد لك ده بيان ان ذا ماسكولر بلاك ميكسر اور ريتاكشن هتطلع فيه وتربط ايه. اوكي يمكن اخر حاجه ناخد رايكم فيها ما تبصوش في التفكير ايوكم نعمل فاين ميت براس كده بقى او لا نصوص على نصوص على فكره واحنا كنا رايحين برضه مستمع على مستمع لا الناس بيقول لا نعمل تاني الابلكيشن قال لك مش عارفك انت داخل شغاله دي هيباتوما هي اي ماس في ريحه الهيباتوما يعني انت هتخش تعمل انت بريتكشن في الانماط تطلع لدرجه ان قال لك انت اولا عيال عندهم هيباتوما عندهم دي تندنسي فوبيا تمام وهم فقرر من الليفر ده ايه بالظبط نمره 2 لو طلع كده ليه انت هتتكلم للمريض في الكلام كان لغايه النهارده بيبرفت عليها خلاف انتوا بقى في الامتحان شافوا في الجار في واحد من المحاضره عنده قالك حصل بقى بسرعة. قول له والله حضرتك he went to a gym. اللي بيقول له حضرتك he went. قول له حضرتك انا لسه في شغل, انا undergraduate وعايز اوقعك. قول له انا ماليش راي. هو انا كنت دكتور حضرتك عشان اقول لك حاجة, انا مؤهلي فعلا. قول لك انت رأيك ايه برضو؟ قول له انا حاجة ماليش راي. عايز انت تقول له لا وحشة وكامل التوديس معه من الفيل اللي بيحبها. لا انت بتطلع تطلع انت تقول لك كويسة وانا ناخد عينة عشان مثلا الشخص يطلع على الضغط. هو انا مالي, انا مالي, انا لسه صغير, انا على الحياد. انا اقول لحضرتك اللي ويل اللي اهلت اللي رايح عصر انا ستيل اندر جراد. ده الموضوع مختلف عليه. ده انا مالي, انا مالي, انا مالي, انا مش بس انا ليفل اتكشن عشان تقول لي ويل ولا اهلت. بس احنا عندنا ناس لا ما تهزم بقالك رأي. لا انا ماليش رأي. انت تتخرج خلاص والدكتور لما تخرج حضرتك قال لي انا لسه ما اتخرجتش الشهر الجاي. قالوا رايي دلوقتي انت ماليش راي, مش هتوقع. انا مع قول لي انت حد بتحب ايه؟ انت بتحب انا على احمد حد بتحب انا معاك. اوكي نوصل لاخر حاجه للتشيكنا. طبعا العاده اكتبل وين اضرب رافيكال ريتكشن. قال لك خدود انت ان شاء الله. ليه؟ الأيام كل عندي بنين أوبرب. حتى يا عيني اللي جانا أوبرب وبنجي ونام متستاتك وفت أصلا من جايننا أنطفى اختلافة والتبروز يتدالة الكونتر انتكيشن بورسولي. ليه؟ دي تنتندد لا معنى أصلا بس بروشنها فوق الجاعة. احنا بنطفش نعمل لها ريتكشن لأي حاجة أنطفى بنورمال ليفر. أنطفى بنورمال ليفر مستراتك في العملية بنكون محضرين 10 كياس دم العين. ده لو هتشتغل ريتكشن on top of normal level. طب لو هتشتغل ريتكشن on top of normal level حضرتك هتاخد خرطوم من بلاك الدم. طبعا دي كام كيلو؟ يقول لك اديني ورقه من عندكم تمام على الهارد على طول على الدنت لو شغلوا الورقه كده انا شغال. دي كونتر انديكيشن فور سيرجي تمام. نمره 2 لما حضرتك هتشتغل حته كبيره من الليفر خد بالك ان ده تيومر هيتشال سيف مارج. الضغط اللي انت تايبه من الليفر نورمال ولا سيرابيك؟ انا وصلت في الفانكشن الريزيرف بتاعك ضايع. يعني انا عندي بعد عمليه خشونه كونديشن تشيك. انت لو عامل ريسبشن ربنا يطوم انطق نورمال ليفر والحته اللي انت شايفها نورمال الحته اللي فاضله دي كام؟ نص القلب. لو انت بتلاقي دراك نورمال ليفر النورمال ليفر ايه بالجنريت هو الجزء الشام تمام. الناس الطبيعيين جدا اللي بنقول لهم صح الطبيعي مش اللي هم اللي عايز تسوق بعد 6 شهور نعمل مره كده ريسبشن تاني كامل كامل. الليفر الوحيد اللي بيقدر يعمل الحركه دي الرايت لوب اعمل سونار بس شو بالضبط تلاقي رايت لوب عشان تعمل الكيبل اللي يعمل اي حاجه ده انا بترافق ده في نقطه الجلوتين. انا ثلاث اسباب خمس استخدامات الكونتر انديكيشن فور سيرجري ده مش انتكسيتي الكونشن ريزيرف اللي انت طيبه ضايع في الحته اللي احنا شبهها كمان في نقطه الريجن ريت الهيباتوما بتاخد في جوزه ابلك تكشن لا لا مش نورمال اكسبشن هضحك عليك. هو في ليفر بيريجنريت بنورمال اكسبشن بس في جنريتنج الحمد لله. انت شايف ان ده بيج اورجن في الميتابوليزم عندنا يعني هو بتاع اللايكوليسيد والجلايكوجينوليسيد والكونسيوم جينيسيد العك ده كله بتاع البروتين والميتابوليزم. احنا مش محتاجين كل ده على فكره. عندنا عندنا كل ده ستاند باي ده مش قالك دايما احنا مش محتاجين تو كيدنس ما اعرفش كويس قوي ان احنا شغالين بيه ربع كده في كل لحظه. احنا كل عارفين عندي ولا لا؟ احنا كل كده فيها مليون نفر بيشتغل عندك في تايم هو 250 نفر مش 250000 نفر وبعدين في يريحوا 250000 تانيين يشتغلوا بيبقى يريحوا 250000. فانت حضرتك كيبل انك تعيش براحه كده بس توتال لايف يعني ربنا مديك واحد ثلاث ارباع احتياطي برضه مديك كل ليبر ده واعي جدا. يعني انت تقدر تشتغل بنصه وبربع عشان ينفع في الليبر ده الكيدني مفيش ترانسبلانتيشن على الدونر اطلع لك جزء من الكيدني بتاعي ما اثرش عليا لان ربنا مديك مساحه كبيره جدا اشتغل بيها. طب لو الليبر ده بقى سيبك الحكم الاصل خالص تعبان كاتشين نص النص الفاضل مش كاتشين كاتشين فور ميتابوليزم والفانكشن ده انا اقصده بكلمه الفانكشن ريزيرف ما تسواش. تفتكر عينين النص ده بقى بنعمله ايه؟ ايه الفاليو اوف ميجر اللي احنا بنعملها لغايه ما ربنا يكرمها؟ كتير ما بيعدوش اكتر من 6 شهور او سنه. لا عمرها ما تركت جونت راكب الكام كيمو ريسبتر مش حامل فتحت الكيرف جرعه الكيمو ثيرابي اللي انت محتاجها عشان تقعد فيها على الهيباتوما هتاثر على العيان نفسه. ده بروبلم في الكيموثيرابي متاخد علشان كلمه البروبلم انت تجمع موت معايا هتعمل حضرتك اكيوت يوبر ميكروب اكيوتينيال كيرندر بسرعه عملت اللي راح على السلم ما عملتش حاجه في الهيبتوما وانا عندي شرب الافكت خالص ما بتبقاش في الكيموثيرابي غير بقى في الهيبتوما احنا واصلين لحل احنا حليناها ازاي بتوع الانكولوجي قال لك الاكل التطورات مش احنا قال لك بتوع الجراحه العامه يركبوا لنا حاجه صغيره بطرف الهيباتيك ارتري يفتحوا لهم غرفه صغيره يجيبوا على الهيباتيك ارتري يحطونا في الكاتيتر ويدخلوا الكاتيتر دي جوه الهيباتيك ارتري لغايه التيومر والاثار دي طبعا بتطلع بره جسم العيان هم بيحلوا فيها كيموثيرابي يبقى انت كده بتليفر كيموثيرابي لو التيومر وداوت بتستهلك صعب افكت وبعدين بقى لعبه حلوه قوي قال لك لا وكمان بعد ما نحقن الكيموثيرابي في القسطره هنعمل امبلس بتوع الاشعه بقى يخش يلعبوا يحقنوا جيم فورم امبلس لو حقنت جيم فورم امبلس انت قفلت الانتيل الوسطى اللي رايح للتيومر فهتعمل حضرتك التيومر ماتريكس نكروزس انا طبعا البالين في ريجنريت ده كانسر بس كنت هسيطر عليه مؤقتا ولا لا يبقى انا عملت حركه اسمها كيمو كيمولايزيشن حقنت في القسطره الاول كيموثيرابي التيومر وبعدين حقنت ورد بعد كده جيم فورم امبلس فعملت اوكلوجن وبتبقاش راح في التيومر كده التيومر تفرنج برون التيومر فور باي نكروز بس طبعا التيومر هيريجنريت ده في حاجه تاني ان احنا هنحقن التيومر على فكره الالكو اللي بتستين لي بتتحرك دي سهله جدا ده سونار جاي حقنه من هناك حوض كده سونار جاي بتصور على التيومر وبتصور بره وتحقن في التيومر طبعا الالكو بيعمل ماسف فيشن نكروز طبعا التيومر هبعديها حوض تاني يمين انت كل ده بتتكلم في الفاليه تتمجر انا بقترح ان احنا نفتح البطن ونعمل سيكل اديشن للتيومر ندي ليزر يجنريت اكسسيف هيت والاكسسيف هيت كونستراكشن للتيومر النهارده الحل الاهم اللي كنا بنستعمله ده التكنيك اللي هو ريديو فريكونسي اديشن فتح الاربع عمليه عكس فتح وبيتحط جوه التيومر جروب انترتد انتو التيومر بيطلع بيطلع هاي فريكونسي الالترا سونيك هاي فريكونسي ويف وهي بترانسميت التيومر بتعمل له ماسيف ديستراكشن يعني كده بتعمل ماسيف ديستراكشن للتيومر باي هاي فريكونسي التراسونيك دي بيسموها هاي فريكونسي تمام او راديو فريكونسي ابليشن هي عمليه مش عمليه بس لازم تروح تفتح البطن عشان انت محتاج حد يدخل البروب جوه البروب الصغير زي ده مش حاجه تخش من الجلد انسرت جوه التيومر في هاي راديو فريكونسي ديستراكشن تعمل كونتراست جوه التيومر عشان يبقى الجزء اللي هو ماشيها حد معين اي ويف ليها ويف لينس وتقف عنده فالالتهاب جوه اللي بتشتغل دي اللي بيجنريت الويف مظبوط على اخر ما يعني احنا ممكن نظبط 5 سم 7 سم علشان الويف ده نوت اكستند ده نورمال هيد تيشو وتعمل لك توتال كونتراكش نظبط الويف لينس تمام وكميه الفيديو فريكونسي على قد الماس وانت انسر اوف بس يعني كل الليزر دي هتنفع في الماسك اللي هو هتاخد الجوله اللي هو عامل الجوله اللي هو الجوله بالمنظر ما هي كل شيء ثانيه في دماغي انا من رايي لا ديفيشن باين يعني انا بطلعها تاني بتاعتي اللي هي الجوه اللي انا خدتها دي ايوه دي كمان مليون مش هتبقى ازاي كلام هو كل عيانه بتاكل كروب بمليون جنيه جوه ليه اللي انا هو الجهاز اللي بره اللي واصل بيها اللي هو بيجنريت فريكونسي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بيكون انتشر في جسمك كله عندك لانج بتاخده هو بتاخده تعمل ايه؟ انما يعني كرني الحته الثانيه حصلك انت ينفع لو انطبق في رابط كده ما انت بتقول السيروزس كونتر اندكيشن يبقى بدل ما تقول لي ده الشوكر ده كله اتشال يتحط مكانه ليفل جديد بس هات ليفل جديد احنا ما عندناش هنا احنا لسه ما عندناش تشريع ولا قانون في مصر يتيح لحضرتك مش بسرعه عندهم يعني ما تبقاش حتى ولو بارشل ولا اي حاجه في المالجننسي لما هتشيل الليفر كله حضرتك بارشل ما ينفعش انت محتاج ليفر كامل عشان تاخد ليفر كامل يبقى انت لازم تاخده من واحد عندنا بارشل باين بارشل بس مش تعيين عندهم هيباتوم عندهم اي حاجه ثانيه بس مش هتتوم هتتوم يجي a complete level ما انا قلتها انت ولا ايه؟ انا ما قلتش انتر اوبريتيف سيستم ريليشن ده بيجي لهم احتمال وحصول. انا قلت بنفتح الخط ونحط ليزر بروبي جنريت اكسنسر اي دي كام فاكشر تيوب ترمان هي اللي بتحصل بقى على فكره تيجي تصلح ده في الامتحان. يعني هما في الامتحان ما بيجوش التيومرز كلها بعضها يقول لك برايمري بدايه ده ده 20 times more common than primary. Secondary بتبقى 20 مرة more common than primary. أول طلع حول رابخة ترد علي يقولوا لي أنا أفكر روت لما ليش تقعد ممكن توصل للأخر يبقى primary game. لو الملكنا نتقل وصل إذا عم تقل البورتال بيجي يبقى primary campaign GIP. إيه تاني غير البورتال بيجي هيباتك هارت primary gate systemic يعني cancer thyroid cancer breast bronchial غير هيباتك هارت reported gate هيباتك منين عرب عليكم اللي هو رافض بالبراس في يوم الأيام مدرسة أنا في أول سنة نعمت بالبراس كنت بقول مش في some of the lymphatics from the lower half كتير في الفرام which is through the first four ligaments وقبل communication مع liver lymphatics كده هيباتك هارت reported gate والlymphatic الرابعة والأخير direct الكلام الثاني لا كارسينوما كل ده كلام مفهوم يعني كل هذا يوم حضرتك ده لا بلاش ليف تيوب اوف ذا ليفر اوفر لابينج على الكلام اوف ذا ستومك يعني تيومرز على الكلام اوف ذا ستومك شو ما فيش تدرس في مين ليف تيوب اوف ذا ليفر سبريد باي كانسر ستومك او جول بلادر كارسينوما. في جمله هنا محطوطه ملهاش لازمه بيقول لحضرتك ان ليف ممكن تكون تمبرال او ميتاكروز بمعنى لو تيومر التكتيل يأخذ وهي مليم يوم ما عمل البرايمري يوم ما عمل المثال بل كيف يقول صغب عمل التكتيل واحد ولا لأ يتحدث عنها سيكرونس. انما اللي احنا متوقعين الطبيعي ان البرايمري بيسمع الاول وبعدها فترة يبعد هذه اللي اسمها ميتاكرونس برايمري فولد باي يبقى على البرايمري الاول والعصور دي اسمها ايه ولو تيومر هاي اللي مليمنا البرايمري طلع في نفس الوقت اللي فيه المتاسفة دي يسمى ايه سيكرونس. فصلاتي ايه مواصفات المتاسف؟ ديول وعيد الدرج طب كابسل يعني تبقى superficial ولا في الدبس of the liver superficial. واهم في كاركتر ليها ان فيها central embolization الاسبريشن في النص عامل زي السر يقول لك ان ديول ليها embolize طبعا ده central situation بقى tumor. فلو انت عملك في الليل ديول كابسل وعيد الدرج وعيد من الوقت عامل طبعا انها تقول embolization ديول هتسأل هاي الرابعة هتجاوب عليه بسرعة وسؤال الرابع المهم بعد هتجاوب عليه. طلع عبيط الأولاني. تفتكروا عنين عندهم ليبر مثلا في الزنس في كلينيك تشرف عن أدفانس برايمري في الهم ما كشف ويت لوس وانبارج التنسل شكل ونوديولر وأدفانسز ايه الانفستيجيشن اللي تعملوها الواحد عند ليبر مثلا ليبر فوكشن نار سي تي ام ار اي الكلام ده كله صح طلعت العبيط. تعالى اعمل ليفر متاسف ازاي هاتو ليفر متاسف الصفر بيقولوا ايه والليفر متاسف ده اللي جيت يعني ازاي عارف تفكرني اول كل سنه لازم احضر بس طبعا انا ده كان مش كبر شويه مش عارف معانا اول ثاني يوم ما بتيجي تيجي الكانسر ده انا النهارده اتكلمنا في ليفر تيومر خلاص عاوز اقول لكم فصالش ممكن على طول انجن تراك فاكتور سايد براس مايكروسكوب ما اقول لكم انجن العاده مين واولد اللي هم بيعملوا فيكم امتى يوم الكانسر بروس هتلاقي كله عارف نظام الناس حافظه مش فاهمه مور كومن مين واولد الكلام مش كانسر بروس مور كومن مين هو بيتكلم بحاجه ثانيه تمام يعني هو مور كومن مين ازاي ومين الثاني مور كومن عارف ناس من كتر ما حفظتها اقول ما فيش حاجه كانسر بروس يلا يقول لك مور كومن مين واولد ايج يعني ايه مور كومن من مين هو ليه مكان تاني تمام هو نفس الحكايه عشان احنا كنا بنقول تيومر اوف بقول له في المكان قال لي احنا بنقول له ستين اوف يعني على الكوم بس انت ما غلطتش هطلع انت من كلامك حاجه صح ها احكي مش في ثيرابي اليشن ما خلاص سؤال بقى في الكتاب ما تخشوش في الكتاب انت يا ابني عايز تعمل ليفر ميتاستاسيس اوفرال ونقص نشيله ونشيل الفرم بتاعته والعين بقى ايش فايتر تكيني شروطك انت بتتكلم على الفرم بتاعته حل لو كانت البتاعته تكبر وان جولة او مور من وان جولة بس كنت وان لوب حيث اقدر اشيل حل كبر نورمال لسه لسه شرطين كمان فالاخده ما ينفعش يكون البرامري في الشاه لكن يكون البرامري في التكتر بشرط ده متحقق كم واحد بس كلك تكتر الكل رحتر كان في رول واحد اللي بعد ريبر متاسس والبرايمري في الكاتب الباقيين كلهم بعد ريبر متاسس والبرايمري لازق حتى تشارج يعني الستومك لو حط ريبر متاسس اعرف الكيمر ماسك في بورد ولو راجل شيل اول طبعا الشرط الاولاني ان يكون تيومر البرايمري في الكاتب والشرط ده يتحقق في مكان واحد بس شرطك الثاني ان ريبر متاسس يسنجل المورد من وانو سيول بس بشارت لو كانوا مورد من وانو سيول يكونوا كومفاينت وان لوب الشارت مهالس ما فيش شاكل لانتا بتتسل يعني اللانج فري والبون فري والبون فري ما انت مش تقولي اللانج فري وشيل حتى من الوقت ما احنا ما عملناش حاجة وانا هم صورة ما بيسألوا عندنا في الشارت العجابة امتى يبقى عندك ليفر متاسل والعين يبقى اوبر لو البرايمري سيكتر يتكتر نو اكتر هيباتك متاسل والليفر متاسل يا سنجل مديول The more than one would have confined to one room. ليفر انجري من الحاجات المهمة جدا برضه اللي فيكوا قرار رابشر بسين قريب هلاقي بس نسخة تانية منه بسين إذا صالت انتر عبدومنا الورجن من دلائق طايد ليفر إذا صالت انتر عبدومنا الورجن من دلائق طايد معنى اللي فيكوا قرار رابشر بسين فكرين دلائق حالا كان حسنا بسين كوفر بخلي ليفر كان لارجر يا سوق التايمت تمام زي الليفر كونديشن يبقى دي ماشي في السكيمز بقى السكيم تاني انواع التروما اللي كانت بتعمل رابشر سليم انواع التروما الكوز كلوز تو بوز والكلوز دايركت وان دايركت لو الكوز كيجن شارب كيسنج رصاصه في كينا مسدس اوبن انجري لو بلانت تروما بلانت تجيب تروما عربيه خبطتك مش بتعبر على طول او مايل تروما هنا الف الريب الريب بتاعتها الفكري وهو دايت الجوه معور الليفر يبقى احنا كلوز دايركت ولا اندايركت يبقى احنا لغايه دلوقتي ماشيين بالظبط زي ما زي حتى زي السين بالظبط كان في كتير في انش في السين راح عليا معا عشان كده هدي اول واحده فاندم تبقى كابسول ولا هيماتيك موافق بايفيشيال تير موافق ثانيه واحده حاضر بس براحه عشان ارسم جيب شير هدي ثلاثة البرش والسجن يعني يحصل فراجمنتيشن وشبال في حته من الليفر اللي بعضيها بتحصلش في الران اوفر اكتف عربيات محدد عليك طلعت عارفها في حته من الليفر طبعا لو ليفر كل شبال الله يرحمك لو كل شبال مش المشكلة أصل في شال ما أصل في كم بريكتر ما ينفعش ليفر كل دقيقة ده ما ينفعش في كم يبقى عند حضرتك في كم بقت فراجمنتد وديفاكتد أبارشن كده طبعا الليفر لما بيحصل أبارشن كده طبعا مش هنا مش هنا بين الهيباتيك أرتري كل الفيتا الألعن منهم هو بس الفيتا اللي لما بيتعوروا عندنا هم الهيباتيك فينز وما داخلين في تمام أولا تري شورت ومشغولين على الاخر يبقى عند حضرتك حاجه تيوب شورت وستريتش مع اي تروما تبقى على طول دايما الكومن باس كارينج للليفر هو الهيباتيك اكتر اماكن بيتعوروا في الليفر فين خلينا نقول من الجوع اعرض سيرفيس الليفر الانتيريور والسيتيريور اعرض سيرفيس الليفر الانتيريور ما دام الخطوات جايه كده وجايه من فوق تمام والسيتيريور واحد بيديك سكينه كده ومطوه كده The common spot is the injury, and she has to deliver with superior. The posterior is the posterior distal surface, the posterior is better. هتشوفوا منين؟ طب عايز تدخل من ورا وبعيري كل الناس بتشوفك ازاي؟ فدايما the common spot is the injury هم the superior and the posterior surface of the leg. سؤالي بقى لحضراتكم مفيش حاجة كتيرة ما تخصوش في الكتاب. بعد اذنكم قولوا لي ايه complications of the liver injury. واقف يا مها برافو عليك. Hemorrhage, we have a hypovolemic shock, or intraperitoneal bleeding. Concurrent مع الطبولة. خصوا عليها وفكروا اللي ممكن يحصل منها كونتيكيشن. دي حاجة تانية اللي معاهم الليبر. العميل على البرد نفس الفكرة تانية. طب الحضرتك جوه الليبر ولا بره الليبر؟ لا اللي بره لا. انا بحكي كريم على جوه يا عطي. هيجيب على الدكتور معدية جوه الليبر. ممكن تجيب لك بس. تاكد على حضرتك بايل ليك البايل ليك يعمل لحضرتك كيلياري بريتونايت ودي ألعن ان البايل والبابل جمعوا تحت بالأفرام ويحصل لهم تاكد لإنفكشن يعمل لحضرتك تاب كلينيك أبسن يعني غير دلوقتي نهاجي كم كمتشن الكالب التقال هامورج وهيك بزيبك شوك واحد انترا بشنين جين اثنين بايل ليك وكيلياري بريتونايت ثلاثة بايل and blood accumulation تاب كلينيك ويستخدم الإنفكشن يعمل تاب كلينيك أبسن أربعة البطلر يعني فرصة معايا لو نجد كل يجب طب سوري لحضراتكم كتير عشان يتعلق كتير زي انا عم بيقول انجري يجيبه تراكتب جونس زي عم بيقول انجري يجيبه تراكتب جونس برافو عليك لو انا بيحصل ليك وبلاد انتبه بايل تراكتب جام يعني هيم بيليو الضغط اللي كان في الباي باك بتاع البلوتنج انسايد ذا باي باك ده حضرتك ايمو تمام فيديو اوكي دي ار ذا بوسيبل كومبليكيشنز اوف ليفر انجري طبعا دي طبعا ما عنديش حاجه بدات جديده اقولها التقييم فكروا ايه الكلينيكال بريزنتيشن انا عند ليفر انجري يا جماعه جنرالي ذا كي شوك ايش كاينز اوف شوك مور لا تروما يبقى غالبا انت تفتكت ان الهندر لاين تبقى انجي مفاين السكشن بكتر فيش البعض يزيد تندر انفيجن لان في انترا في الفنية بجيجي قلب وفي فلاشة في شاكن بانس في شاكن في الفنية الكابل مايوس كالكيشن ده بايل يبقى انجي ده ميجر يعني في انفراتيك سوبر استيميليشن ويستيميليشن بينهبت لان تتانى الموتيلت وعملت كتير اول عندي كده حاجه متاخر يعني كان في مشكله كان يحاولوا عليه بتاع ده جايبه بيكتشر ابلكيشن فبرانك ابس زومبي وتر طبعا كده حضرتك كل انفستيجيشن تعملها تاخد بيها الليفر انجري من الاخر جبت من الاخر في سونار خد الحدوته بقى اللي هو حشو كلام في الكتب لا دي بقى اكس راي صعبه شويه هقول لي لابوراتوري هعمل ليفر فانكشن واعمل بلاد بيكتشر عشان البليدنج تمسك الهيموجلوبين من الهيماتوكليت عشان تعرف الكلام ده خلص قد ايه يبقى الانديكيتور ان الكليت فران جوه يبقى انا محتاج هيموجلوبين من الهيماتوكليت ليفر فانكشن تمام وكيم سونار اكسبريشن لو كنا عملناها بالنسبه لابو الفاره الكيس او كان بنسميها احنا سام تايم دي سي ال ممكن تعمل هيماتيك انجيوجرافي لو حققت صبغه في الدفاع الصحي هتخش جوه الليفر وهتجيب المكان اللي فيه الشيء فتعرف حضرتك ليه تاني. السؤال الاخير لحضراتكم بتاع الليفر انجري ازاي؟ كارديو بلستين كنت بعالج السنك انجري ازاي؟ كان اول حاجه بلستين دايما انتي شوك ميجر فبرضه هنا اول حاجه انتي شوك مش جنريشن ستيشن انفورميشن وكان شوك. في حاجات في الستين كانت تنفع وفي حاجات ما تنفعش. يعني بمعنى الستين كانت كلمه هناك انت كلاسيك ستاندرد ديتكتور ما اقدرش اقول لك هنا في كلاسيك في الليفر انجري ديتكتور انا بهزر كلمه ستينش ما تنفعش. ايه الاذر ميجر كانت مستعمله هناك ممكن استعملها هنا؟ لو تعمل له سوتشر يا ممكن لو سوتشر سبيشال تيري تعمل له سوتشر احتياطي. لو في طاقه اكثر الهيماتوما ممكن احطيها الجاك كلاس بيهايند تحشي اومنتم عشان لو تاكن في اومنتم. لو في اوراق سيجمنت او في بعض السيجمنت ممكن تعمل بارشل هيماتكتيف اشيل الحته اللي هي تعمل بارشل. كان في هناك تاني كونزرفاتيف ضبط. لو عندي انا حضرتك الاستقبال وتوالي سي تي او سونار وكان انا عندي ليفر تاب لقيت حضرتك الضغط 180 والبوست بتاعه 110 حلو كان ليه موديناميك ستيبل ولا ان ستيبل؟ ستيبل. كان واضح ان الانش جوه بيني كان انش هيتحط معاك في المستشفى عند الميتيكيبس 70 كيلو او اي جي فلويد وبلاد وحاجات كتير عشان ما يحصلش انفكشن ونورا الانتيك كل يوم صحيت ربنا الصبح يعمل لي تي تي وقعد عليا اسبوعين ومعايا في المستشفى ما حصلش ديوريشن يبقى حصل هيلينج خلاص في الاول. اي تايم وهو في المستشفى حصل له ديوريشن دخلوه اوضه العمليات على طول. حلو ايه بقى البي دي اللي في الليفر؟ ما حسيتش في الليفر ما فيش حاجه جديده في الليفر. لا كلام كده بس ده ما بيظبط دي ازاي توقف بليدنج من الليفر؟ دي مهمه جدا. لما تيجي تفتح البطن تلاقي الدنيا غرقانه دم. اوكي؟ ما انتش شايف التعويضه فين؟ انت عايز تعرف التاني فين عشان تخيط الدنيا عماله تخر بعمق. اكتر حاجه الناس لو قادر يعملوا ايه؟ يعملوا باك وتش از سيمبل ترانسكيبل. انا في ناس عندنا اللي قاعده بتعملوا كده في الاوضه بتاعتي. كان الحاجه اللي المقصود بها ايه؟ ما حدش يجيب رواد شاش شاش. تعملوا كده؟ تبرموا هل تخش تحشي جوه الحته اللي فيها الانجري هنا بتاعت ستوب بليدنج. وفي ناس اللي ما بيعرفوش اللي ما بيعرفوش يشتغلوا اللي هو الهاند جاب ترايزومي 21 وترايزومي 13 وطلع جراح في حد بيطلع عندنا برنامج فصام الاراده يقول لك الالتهاب انا التخلف العصبي واصبح فصام الاراده. لا احنا هنشوف الكلام ده ان شاء الله تشوفوه عندنا. شايف واحد بقى يعمل لك فيك ويسيبه يخرج على كده يعني يقفل الباص ويطلع حرف عشان بربط له عين كده. لكن احنا هنسيب 48 ساعه من الكتمه كده وقدامنا حاجه متطور في البيت وتجيب منديله تطلع على التعويضه بعد شويه الدم بيقف هتعمل ايش؟ وبعد 48 ساعه يقول لك عادي هننزل الدم دي بقى بالراحه كده هنطلع بره البطن طبعا دي دخلت انفكشن طالعه بره في الشارع طالعه بحاله لحظه ده حتى لو كان في بلوك اتعملت الشاشه وهي طالعه هتلاقي نواتير دم بعدها. وبالتالي كل الكتب المحترمه الاجنبيه يقول لك باكنج توتالي كونتر انتيكيت فيلم. طب والحل؟ لو انت عندك مركز ميتنج وعايز تاثر عليه عشان تعرف تشتغل حاجه حلوه هنعمل جنجل مانوفر مش بتاع بطاطس هو نفس الحته ما هم اثنين واحد تبقى الدكتور ده الفاشل والثاني بتاع بطاطس ده اللي هو المشهور الجنجل الناس كلها عارفه في الدنيا. انا ما مين يعرف جنجل مانوفر ولا حد. في واحد فيهم فاشل تبقى الدكتور والثاني اللي عمل مصنع بطاطس ده الناجح اللي فيهم طبعا. فكره ايه؟ بصوا معايا في عبيتكم مين دخل في الليجر؟ في اي مكان بيدي بورت الليفر غير البورت اللي فيه الهيباتيك ارتري؟ حلو. ادي الاحمر كان الهيباتيك ارتري والازرق البورت اللي فيه. الاثنين دول ربنا حطهم. في بوردر ده الانتر اومنتم. الانتر اومنتم عامل تو لاير كده. الهيباتيك ارتري البورت اللي فيه جواه ومحطوطين في الليفر بالمنظر ده كده. محطوطين الليفر كده. سيمبل لو حضرتك جبتوا سبعين الانتكس والانتكس والسام حطيتهم ورا الكي بورد والبريتر كومنتر والسام بقدام وضغطت كده بلاش لو انت محتاج ايدك تشتغل بيها سام كراشنج ما عورش لو حطيته على الكي بورد والبريتر كومنتر كده مين بعدك؟ الارتري والفين ما عادش في بلاد فلو كده لجنة خد فوتة يا سيدي ماشي مشان كتير قدامك ولا لا ما عادش في بليدنج خلاص هي بقت فاضي ولا خلاص بقت كلير تقدر حضرتك تخلص على مهنك لما خلص فوكس لا كلنا على زي اوركي كانوا بيستاند يستيقوا 6 اور حتى تتعدى انا طب معوق بقى بتخاف جديد ما هو اذا ما وصلناش المرحله دي لا هقول لك الغلطه جايه منين اللعنه الكبرى يعني مش في الحته دي اللعنه الكبرى اللي كانت فاتت مش انا متعوضه عشان كده انا المكان ده قوي صعب نشتغله يعني انا محتاج منك خلاص تتصرف بسرعه قويه قوي هتعمل بلاند مانوفر بسرعه يعني هتحط كلام عشان تقعد في الميتنج هنا شويه وبسرعه الفتحه دي تبقى سرعه الضامن انت فاتح البطن ميدل لاين ميدل لاين مش ليك وانت حياتك اكلت الميتنج جاي مش كتير قوي انت تحت الكمان دي اللي مشرطك اقلبها طرف الضامن افتح في الكيس سبيس رايت يعني فاتح الضامن افتح العرض في الكيس سبيس كده 8 طبعا هتجيب اطلاق بسرعة طبعا اول ما تشاف تفتح اللام هات كل لازم هتشوف اللامك مين دافرام انت بص بسرعة بالمعنى بص الدافرام انت انت داخل بالبرشوت من فوق الدخول من فوق على الهاتف دي تعمل جيدة الشغل من هنا بقى بقى الشغل من بص طب ده هترجع الهاتف الجديد تحس لما تفهم بين الليبر والبرنام ده يحشي لو راجل كمان انت لو راجل تعرف تلعب الجديد حتى المكان ده مش اكسسبل فيش في حاجة هي سرعة تصرف جيجز وقف الجيجز مشرط اقلبها سرعة دومينال جاري يبقى فريم يتوقف نصين تخش على الحتة اللي بعده تمام الجيجز ده تستحق الهيباتيك جين انجري الابروش هيبقى ابدومينال ولا سرعة ابدومينال سرعة ابدومينال والشغل هيبقى من فوق افتر كاتنج ده بقى فريم يتوقف جيجز الجيجز ما كانش مكتوب في الاستين بنج المانوفر ما كانش مكتوب في الاستين وعمرنا ما جربش الاستين فتحنا الشد ان الاستين قالوا ايه الليبر ما ينفعش لان هنا ممكن يكون في اضطراب في عظام الابروتش وفي برنجل مانوفر في كلمه تكنيكال يمكن انا بطولها في نفسين شويه فابتدي اوضحها من النهارده احنا بنخيط حاجه ما بنخيطوش سنت بنخيطه ماتريس المعلومات العامه مالهاش علاقه بالامتحان الفرق بين الغرض التكنيكال والغرض الماتريس بس انا رايح تاني ومعتها انت عارفينها ما عشان كده هشرحها لو عارفينها يبقى انا هرجع في مش هشرحها دي ما حدش بيتكلم فيها خالص انا بشرحها لكم لان انا بشتغل جراحه وانا بروح يبقى فاهم الفرق ايه طبعا عندي صعب الفين درنا عشان اي ليك او اي كولكشن تطلع بره تطلع بره ما بقاش عندي بريسونايت كلها بص انا واقف تخيلوا معايا ان ده ليفل كير بالذات الديب كير الغرزه العاديه بتاعتنا اللي احنا كلنا بنعملها هي زي البط الجسم السمبل سوت ما حدش يجيب ابره وكرتون يخش من الناحيه دي تطلع الناحيه الثانيه وتقعد صح؟ دي زي البط الجسم قال لك this not enough to obliterate a deep tear like this خلاص؟ حط في تحت حضرتك تحت الغرزة الشديدة دي deep tear space ممكن يجمع فيه bile و blood وبعد كده يعمل لحضرتك pyogenic liver deep liver tear في المصر تتخيل بالطريقة دي فكرة الماتريس ايه؟ الابره وكتر قلت كل حضرتك خش الجرح away from the edge الاج بتاعك اهو هدي نقطه التعويره هنا نقطه النقطه الثانيه صح خش من بعيد بعيد عن 2 فرنت يبقى ال 2 فرنت يخش من بعيد ولبس في الدب واطلع من بعيد شوف الابره حصلت فين نفس الابره والبرده ارجع بيها مره ثانيه على الاج على النقطه دي واطلع بيها من هنا على الاج ده كده طرفين الفرقة تانية من نفس الناحية فانت عمرنا العقدة العادية بيبقى الفرقة من ناحية وناحية ونربطها الطرفين دول على ناحية واحدة لو انا خدت ايدي وشديت عليهم من الناحية هتلاقي الايدج ده فاضي تماما سوبر فيشن وساعتها هقعدها بقى خلاص يعني في الماتريس مثلا طرفين الفتحة تيجي نفس الناحية مش لاقيين الناحيتين، احنا الغرزة العادية تخش من هنا تطلع من هنا تطلع هنا تطلع هنا، اول مرة هيبقوا الاثنين طالعين لك من نفس الناحية، شد عليهم هيحصل كوابليشن للماتش وورد كده مش فكرة الماتش اللي انت قلت عليها رايح جاي رايح جاي، بس هو رايح جاي ازاي يعني؟ الفكرة ان الدخول 2 سم away from the edge والخروج ناحية تانية 2 سم away from the edge، رجع رجع على الادج بالظبط، رجع من الادج للادج نفس السوتش. لا اي غرزة في الدنيا ممكن تكون انت قطل ممكن تكون كونتينيوس، بمعنى انا ممكن اعمل كده وتطلع اعمل لحضرتك كده اخش ورا بعض خايف بخايف بخايف كونتينيوس، وممكن اخد غرزه واقعد بعدين اخد غرزه ثانيه اقعد انت كده انت قطل. يعني الماتريس او اي سيمبل هتاخدها ورا بعض تمام انت كونتينيوس، زي مثلا في الخياطه خط خط ورا بعض، لو تاخد غرزه غرزه وتقعد بعدين واحده ثانيه جديده بغض النظر عنك تكون انتربت الماتريس طبعا هتكون كونتينيوس، هتبقى ماتريس كونتينيوس الماتريس طبعا لازم تكون انتربت كده. الموضوع الاخير هتقول لك هنا الكنات في اخر الكتاب. ايوه يس لا ما عندكش فيجن يعني عندك مينيمال بريدنج مش محتاج برينج مانوفر، انت محتاج برينج مانوفر انت لو دي غرقان دم وما فيهاش كتير فيه وهخيط فيه وهعمل ايه؟ تمام وكده انك تقعد تحشي صور عشان تقعد في الحمالك تحشي ليه؟ برينج مانوفر يوقف في الجيم ساعتها هتعرف التحويله فين وهتشرح فيها ازاي؟ الجيم مش غرقان دم الجيم مانيمال والفيلد كلير نمبرلي بليز نو فور برينج مانوفر. لسه البروجكت مش عارفه لا ناتم تعلينا الكنال اللي هي كانت عبرت بخشتين الشكل ده انا رسمها تحت دي جيت ارض فاطس الدايره انا رسمها دي هنا الشيء كفرنج ذا باتكس دخل جوه عمل انفاجينيشن بالمنظر ده الانفاجينيشن ده هو اللي عمل لحضرتك ده لور بارت اوف ذا انر كانال يبقى اللور بارت اوف ذا انر كانال جاي اصلا او بالتين اوريجين انت اللي جايب السكين اوريجين سيستم امبريولوجيكلي ده بروكتو دي بروكتو دي بروكتو لقينا الكنال اللي عملها الريكتم الريكتم كان لغايه الاخر وعمل لحضرتك الابر هاف اب لقينا الكنال يعني كان لقينا الكنال معموله من جزئين الابر هاف كونتينيويشن لشيء الريكتم على فكره كان فور جاست ولا مين جاست ولا هانجاست يعني اللي هو الاور بارت اوف هنا الكنال معمول من الهانج اب وده لو ادينا الكنال معمول من بارت دي اللي هو ده سكين سكين اوف باتكس دخل جوه عمل انفجنيشن يعني ثانيه واحده بس ده اكسيد لايننج لوور هاف في موديفيكيشن مفيش في سويت جلاند مفيش في تيشن جلاند مفيش في هير فوليك يعني هو سكين يعني الكيتينيوم ده ما بوت وداوت هير فوليك وداوت سويت جلاند تيشن جلاند احنا كلنا اكسبرتران على فكره ما كانش جنكشن في كيمي في زي ما انا راسم كده دي كانت مقفوله وبعدين انت اكسبرتران ان الدنيا كان بيرابشن عشان الدنيا تبدا ولما كان بيرابشن كان بيطلع منه رامنت كان بيفضل مشرشره مشرشره في حته الديد لاين اللي هي موجوده عندنا احنا النهارده بقى وبالتالي احنا فينا الديد لاين هو اللي بيقعد يبقى لحضرتك الجزء اللي حرقنا الكنال اللي اتعمل من البروستيديم والجزء اللي اتعمل من الريكتر والهانجر لو كان في واحد فيه من برين وراكش صاري بقى لحضراتكم وهترد عليها بمنتهى العقل كده اللور هاف of the anal canal line beside the cilium. This type of nerve, autonomic or somatic? Somatic. يعني أي lesion في الأنال كنال below the tip line somatic extensive the lower half of the anal canal below the tip line the adrenal blood بتاعه كان في بين general of the paper والmedial والinterior rectum المدial والinterior rectum دول لما رايحين الانترنال يعني systemic ولا portal systemic تعكس اللور half of the anal canal above the dentate line line by each type of epithelium جامده رائع. واخد اي طرف نيرف سوماتيك ولا اوتونوميك؟ اوتونوميك مش واخد سوماتيك. يعني ليجنز في الكينا الكنال ابوردنتيت لاين تشينجز ولا بينفل تشينجز الابر بارت اوف ذا الكنال ابوردنتيت لاين بيرجع دمه في السوبيت الريكتال بين في الريكتال كده كده هيعمل ايه انتيريور هي جوينت للبلانك يعني بورتر انا كامل اقرا هاف دايما كده مرجع دمها فورتا اللي هو راح مرجع دمه وعشان كده سايت اوف فورتس انا كان اسمه مش عارف عند الكيس اللي هو امبريولوجيكلي مكان الجانكشن اوف ذا بارت اوف البيريتون بلاكتم اند ذا بارت اوف البيريفرام اند ذا سيت سهله الشق الثاني في الحدوته واسهل منها خالص الانا السنتر عملت ازاي انتوا لو تفكروني مش عارف يجي اديك كلام من اول وصفه اسمعيت احسن ربنا عمل لها كم مصل ليه شنر تاكلر طبعا عليك خليكم ماشيين معايا الوصف احمر اهو الانر تاكلر ماشي حولين الركتم بعد ما يدور ذات الريجن او بقينا الكنال حولين الكنال وحطلها تكنيك عند هايبرتو ان انا اكتبها مشرط ما على الناحية التانية هي ان انا اكتبها بخط احمر وجات في اللور بارت هطلعها تشيكنينج ان طبعا انا اكتبها كده ايه بكتب جزء من دايرة انا كده واخد لونجتيودنال سيكشن لو رجعت في دايرة تانية مرة تانية تانية وفي منها اقرب حاجة اللي يقولوا بتعملها كمان دي بتسمى الانترنال سيكشن اقرب واحدة دي سيركلر مصر فايبر كان في فايبر انا قلت عليها اسمها ايه اللونجيتودن دي اللونجيتودن اللي اهي الخط الاسود اللي هنكتبه الثاني ده ماشي برضه برضه ما عرفش خالص صح انسيرتد في السكين ترامل الدهين كل عمليته ان خلت السكين راوند ده هنا سكريبتد يعني لو حد يكشف ايه مثلا كده مش اطفال DR examination. يجي ركز ان inspection تلاقي نور من خلق ربنا كنا كده تلاقي السكين اللي حواليها كوريتيت مش عارش مش ستريت سكين السكين ده رامبك ده هنا كوريتيت because of the inspection of the muscle hypertrophy يعني لونجيتو ده مصر فاكر في جي اي تي شايف اي حاجه في السنكر لا يفرق معاك قوي السكين اراوند ده هنا في كوريتيت ولا سموث قبل كده ولا ممكن تيجي تلاقي لك موقف ايه ربنا بقى عمل الاتي وصولي كويس قوي عمل ثلاث حلقات يعني السيكتر الثانية الاكسترنال السيكتر جوه الانترنال اللي بعد التنين عملها 3 لوبس الخضرة هي مليها جزء هنا هي كمان دي تتمت السبب تشيني اكبر لا تحت الجلد مش عادة خيرة الزرقة تتمت السوبرفيشي اكبر والسودا قسمت دي كوار يعني كده الاكسترنال الانتر معموله من كام لوب من كل واحده بتدور حلقه حلقه حلقه الخضراء والزرقاء والسودا معموله من كام لوب 3 لوب سوبر سبشنيال كوار ولازم سوبرفيشال ولازم الدي فين حضراتكم الانترنال سنتر الانترنال الخضراء اللي هي continuation of the circular muscle fiber of the GIT يبقى smooth muscle ولا particular muscle strain smooth يعني واحدة somatic muscle واحدة autonomic autonomic يعني في البولانتري كنترول ولا في البولانتري كنترول يبقى مسؤول عن التيم فولانتري كونفيكيشن اللي بيجيب بانك كتاب كلوز وحاجات ما تكتبش على نفسك ومين الانترنال الاكسترنال الثلاث حلقات دول الخضراء والزرقاء والسوداء دي كريت بوست طالما كريت مصري يبقى واخدين سوماتيك سيرف انت واخدين من البيوريزال نيرف اس 2 و3 4 بتاع نيورو اوكي ده سيجمنت سبلاي طالما واخدين سوماتيك كريت مصر اللي عليهم بوست كنترول دول اللي حضرتك بتمسك بيهم نفسك لما يجي لك بزرعه بالشكل وتلاقي المكان مش مناسب العربية لسه بتاع تنفس على الاخر تومنتا تنفس الفولانتري انت ماسكها بالاكسترنال دول تحت الكنترول بتاعك انما تيم فولانتري تيم الانترنال جاهز وطبعا الاهم بالنسبه لنا في الكنترول بيوتيشن هي الاكسترنال اللي انت بتتحكم بيها يعني تيم او طلعت بالشكل اول حاجه اخيره في خط اسود بس مهم كيتر انلاين اللي بيكتر انلاين في جزء منها اللي محوط الريكتر ومصل بيكتر من الفيتر انلاين بيكتر كان عامله حاجه اسمها ذا بيوبو الكالب تمام انا اللي هنقطع عايز اتكلم عليها المين ميكانيزم كونفلنس البني ادمين معتمد على حاجه اسمها ذا انو ريكتر ذا بيوبو الفيتر انلاين بيكتر اللي بتعمل الدنيا انا هكتب اهو الجزء من اللي بيتر كناي اللي محوط الريكتر اللي هو حديثهم ايه؟ ديوبو التالم والديب فارس بتاع اكترنال سفنكتر بتاعي السودا والديب فارس بتاع اكترنال سفنكتر عشان اكترنال الصورة دي انا خدت الابر هاب بتاعها وخدت من الاكترنال انجل فيها سابت الكينيا ولا السوبرفيش ولا الديب الديب وخدت حتة من الليفتر اناي اتحاد الديب التالم مع deep part of the external مع upper half of the internal اللي انا هتظن له بلاستر ده كانه ريكتر رينج ده الميكانيزم اوف كونفلنس طول ما لا انت كونفلنس لو ده باظ انت كونفلنس انا عايز اوصل له القانون بيسمح لنا كجراحين بدون اي خوف احنا نقطع اللور هاف اوف ذا انترنال سفنكتر لو قطعت اللور هاف اوف ذا انترنال سفنكتر مفيش مشكله القانون يسمح لك تقطع السبتكينيوس والسوبرفيشال بارت اوف اكسترنال سنتر مفيش مشكله المحرمات هم الابر هاف اوف انترنال الديب بارت اوف ذا انترنال واللي بيتر ناين بيشارك فيها ان هم دول الان ريكتر رينج اتحادهم الثلاثه هم اللي عمل رينج قوي جدا ده مين مكانات تمام اوف كونتر اللي هو الان ريكتر رينج انا متحب دي ولا لا اوكي انا بقى طبعا كنت من الامبيرفكت بس مراعاه للظروف الناس اللي عندهم شريط دلوقتي خلاص هاجرها لبكره اوكي مش كده اللي هتعملها في امبارح ما عنديش مشكله يعني تاخد فيني بس 8 دقايق انتوا الحرين الاثنين يا كملها وتمشي زي امبارح يا ايه انت حضرت الثانيه الصبح هنبتدي بكره خلاص لازم انا اكمل اوكي الرسمة دي ثابت قبل ما امسحها الجزء اللي محوط الريك الجزء اللي محوط الريك اللي محوط الريك كان سموه ده بيوجو ريك تالي على فكرة الجزء اللي مخرومة ثلاثة ثلاثة ثلاثة الجزء اللي مخرومة بالإينا الكنال ومخرومة باليوريسترا ومخرومة بالفاجانيا وكل حاجة تخرمها الماسك فايبر اللي حاجة تعمل لها شكل تعمل السنك يعني يوم اليوريسترا اتخرمت اللي عمل اليوريسترا السنك اوكي الانفيربريت انس او الانريك مالفورميشن في الانشيك تريبس طبعا الاسم الجاي الشعبي اللي ماشي في وسط ناس انفيربريت انس طبعا الاسم ده غلط ولا اسم صح انريك مالفورميشن اللي مش عارف خطر في المكان ده فمين بقى حضرتكم حضراتكم اللي هو رهف الضغط اللي كانت عمل مين؟ من السكينة اسمه بروكتو ميم والسكر هاف الفيصل دي هو اللي هيتر اي 9 اللي هو عند البريمتين داين الامباكتور التينس ارين ريكتال مارفوليشن الاسم الهاي انومالي ولو انومالي على حسب حضرتك الجي او سي كانت بتتقدم في الهيتر اي 9 ولا بيقولوا لي الهيتر اي 9 بصيلي على الصوره تفهموا منظري انا عايز اتكلم على ايه النوع في الهاي انومالي ريكتال اجنتي شوف اللي حصل ايه بالظبط معايا على الصوره تفهموا انت كده البطل ما عملش حاجه يعني كان في اللور هارت ما اتعملش اللي هو كان مكتوب منين للتين وادي يا سيدي الليفر اناي كمان قبل العضله السوداء الليفر اناي اللي حضرتك بتبقى تلزق منين الريكتم اللي كان هو يعمل الاخر اهو بدينا الكنال هو كمان والريكتم من ساعه اباب الليفر اناي از ا بين اند باوش كده جه في كده هنا سكه ثاب كل ده ما اتعملش فانت قالك انو ريكتال الانس وجزء من ريكتال معرفش انو ريكتال اجانتي كده الجي اي تي خلطانة عبارة من فيتر اناي ولا بيقول لي فيتر اناي تبقى هاي انوملي ولا لو انوملي ازاي الديكونيا قالك ايه الهات كده في فيست في الكمبينيكيشن ما بين الريكتال والبلادر في البول والبجاينة في الفيميل كده معنى لو كان ريكتال في الولاد والبلادر والبلادر عبارة من اليوريسا في فيست الهامة فعش كده العيال دول لقينا بعض ما بيكون ستريت يورين ميكس بالبوكونيا لو كانت فيميل الفيست لوس كوميونيكيشن واصله مع الفاجاين خلاص يبقى لك مخرج للبوكونيا او مش خالص الاكاسه لو الفيست مش معمول ده انت طلب سرش بتاع اول نوع النوع ده اسمه ايه؟ لا ما انا فاهم ما هو الحالي ده مجموعه اول نوع اللي هو اينو ريكتال اينو ريكتال اجنتس النوع الثاني بصوا معايا فاهم اللي هو راح اتعمل اهو اللي هو مين البروكسيميت اللي معمول من التيم وادي ال 9 للاسف افكت من ده برضه ادوند اند باوتش بيتر اي 9 طب ما حضرتك حاطط الغرنه هنا كده طيب بس ريه. يقول لك كان في حاجه هتتعمل هنا بس ما اتعملتش فراحوا مسمينها ريكتا ماتريجيا بيقولوا ايه ان انت مش تحت عمل هو بتاع الريكتا اللي كان هيعمل ده ده كان هو ما اتعملش وكان السايب مكانه فاضي السايب مكانه خط يعني عايز اقول لك كان في باب بس كورس فانكشن اوف سمثينج هير بس دي تمام دي ما حصلش ده الريكتا الاتريجيا وكل الجي اي تي تي برضه خلصانه اخر حته ليها برضه في النايت اند هاي انوميك كده كده طبعا على هاي انوميك اللي هم انه ريكتال اجانيزم وده ريكتال اجانيزم كده الكارثه ملوش حل ملوش حل ملوش حل احنا العيال دي مشاكلهم معانا صعبه جدا ثانيه واحده ان انا افتح الريكتال ده وشيل الريكتال واعمل لك فتحه في الشارع دي سهله جدا انما عشان اعمل لك السنتر ده مستحيل لما الجزء ده ما اتعملش السكه ما اتعملتش ان احنا نرجعها نفتح دي ونوصلها بره بتنج على السكين ونديها تراك ده في منتهى الهيات هات السكه ما تخليهاش يعني هترجع له نورمال باس واي بس الوضع انكونتنت فور لايف اوكي حتى بقى اللي انا هقولها دلوقتي دي ترجع ما لهاش حل خالص اسمها كل واكه اللي حضرتك دي بالظبط اونلي في السكين عم تحطها بره في الشارع وان اوبننج تحتيها يوترس من غير فاجينا وتحتيها بلادر من غير يوريترا وتحتيها ريكتا من غير ثلاث حاجات طبيعي عندنا فالفا وبعدين عندنا انس والفالفا فيها تو اوبننج يوريترا بعد كده فاجينا لا لا انت فتحه واحده فتحت فيها ثلاثه كابس من غير تيوب مفيش فاجينا توصل لك يوترس تفتح على الشارع وبلادر على الشارع مفيش يوريترا وريكتا على الشارع ما فيش هنا الكنال يعني كل ما تحت الفيتر ما ينفعش عشان ما تحت الفيتر اناي لو كان هيبقى فاجينا ويوريترا وهنا الكنال الموضوع مش هنا الكنال بس كل ما كان هيتخلق تحت الفيتر ما ينفعش طب حضرتك فتح الفيتر اناي بره على الشارع كده هتطمن في الفيتر الواحد طلع دي بقى ثم تطلع هتطلعها ازاي هتعمل هنا الكنال ولا هتعمل يوريترا ولا هتعمل فاجينا وتجيب الفيتر منين وتحط بين الثلاثه ازاي وقف ربنا مش يموتوا بعد شويه فعشان كده ما بتحطش احنا كفرحين في مواقف بايخه كتير يعني. لا انت السين اللي دخلت جوه دي زي اللي كان معرفش عليها حاجه. الثلاثه هنا ما عندهاش سنتر خالص. انت بتقولوا على حاجه انوميلي اللي هم مين ثلاث انواع؟ اول نوع هنا ريحه الاجانس. النوع الثاني ريحه الاتريت. النوع الثالث هنجيب بس اونلي جين ان جميل. اللو انوميلي بقى اللي هي الهايب. اللو انوميلي يعني حضرتك عديت في الجيتر اناي خلاص. اللو انوميلي جت من مين؟ اول حاجه كفر دي ايه طبعا مش ليه بقى الصبوره الريكم ده عدى الجيتر اناي وعدى لحضرتك الفرهاض ابدانا الكمال. وطالما حضرتك عديت الجيتر اناي يبقى الجيتر اتعمل. اللي حصل ايه؟ بتقف على السكين عامل وقت بره في الشارع بس ما عملش الحته دي الجيتر ما عملش يعني اوبن الجيتر ما عملش قيمه مسدوده ما دخلش حاجه. انا بدي هايفه احنا كجراحين ندخل بشر الحته دي وندخل فيها كده زي ليه نقطع نعمل تراك نعمل تراك ونوصل بقى طالما يهمني الحته اللي فوق طالما الراك معدي اللي فيتر اناي السنتر اتعملت. وانت حضرتك الصوره هفضل اللي ما اتعملش يا سلام ده طوله كام ده 2 سم انا عملت سطح المشرط وادخل صباعي وادخل تايليت ونعمل تراك هيوصل لده ده انت بتسموه كفر دي هنا فانت بتغلط حاجة بينا. لا ما احنا اكيد ناس ما يكونش تاني يعني بيعملوا تكتيك بيقشروا ايه يا الله فايبروز. عايز اقول لحضرتك ان الشيله الكمال كلها اتعملت ما فيش غير اخر 2 سم دول ما اتعملوش فكان دي معموله بس ما تبصش تضرب السكين طول 2 سم استكبر الكيش. النوع الثاني اكتوفك ايه نفس كل حاجه زي الفيلم ما عملت ما فيش مشكله خالص. المشكله جت في الحته الاخيره الفتحه اللي في الشارع الان لما تفتح مكان الطبيعي اترحلت لقدام. يعني لو كان بيج هتفتح في ظهر السكوتوم على طول. لو كانت كبير هتفتح في الفاجينا. كله اتعمل يعني عايز اقول ان التشكيل ده معمول وكله حلو بس انا بصحى الاخيره بدل ما كان واحد جاي قدام سينكس موجوده ايفريثينج از نورمال. لما الفاينل اوبن في الشارع بدل ما تيجي مكانها الطبيعي انا بدي سهله بالنسبه لي كجراحي بنعرف احنا نشيل ثاني يوم تراك في المكان الصح ونقفل ده. دي بيسموها اكتوفيك انس انها جت في مكان غلط. اللو انوميلي كام نوع؟ كفر ممكن تيجي في الميل كومن في الميل طبعا. انا هضرب حاجه 95 كده بنشوفها في الستات او في الجرم تضحك في الفاجاين. لو حصل انها جت في ولد لما هنا تترحل اللي قدامها تجيلك فين؟ ورا الاستومن على طول. النوع الثالث ازاي اللي انتوا معرفش تحط ازاي انوميلي ما تفهمش النهارده معاك كنت بتحط ازاي في الانترفيو اللي هو مين الانترفيو يقول لك انت حاجه اتعملت كويس بس الممبرين اللي كان ما بين اللور هاف والابر هاف ما اترقعش. النهارده لما بتقول لي بابا عيط لا في حاجه بتبلج بيكون انا كنت بهزر الدكتور لسه الوالد ودخل صباعه الصغير عامل خيار خلصت اهو وعايز نعملها عمليه اعملها عمليه كل عبد الولد عملوا عمليه كان بيعمل بروسيجر عملوا عمليه كبيره جوه تمام عملت له عمليه كبيره طبعا تمام عمليه هو طبعا قلت ايه الوقت اللي هي طبعا البروسيجر كارثه كان كونر فراكشن بس انا انقذته عملت له عمليه في اوضه الولاده جوه مش عارف الممبر ان فينا فين الانوميلي في الحدوته لما فين هايبر اوبس بتاعك احنا نوصله فين الانوميلي في الحدوته ماشي اوكي ليه كفر ده ايه هي بقى خدت ربنا في الكونجي هو صار من اول مش معنى يعني كيال ما انا بقول كيال ما في الكونجي انت نوم دي بقى هو وار انا حكينا في الكونجي اللي في الكونجي دي قرايب او كم اول ثلاث شهور تعرضت لفيرال انفكشن خلت اكس راي وتابل انما ودوكو احنا كلمتين بقى ايه الكليكال بيكتشر اللي وقت عامل بيربل كينا انك تتهكر دكتور اللي الواد دلوقتي بيشوفه على طول هو اول ما بيجيب الواد في المفروض بكبر جبار المحترمين بيبص عليه الواد لسه مسحوب حالا من بطن المنطق هو هياخد كامل ما عندوش انف على طول يعني دي واضح لو كان هو اللي مش بدايه الدكتور طبعا اهله هياخدوا بالهم في اول 24 48 ساعه ما بيشوفش الكل هيبصوا من ورا مش هيلاقوا في فتح اصل شكل انك بتكتشف ايه الامور واضحه من يوم ما تتولد واضحه هو السؤال هننفستجيت ازاي حاجه بس اسم الدكتور هاني راد الدكتور اللي بتيجي فيها اشعه قالوا لي امبارح اللي كانوا في النصر قالوا لي جراحه الراوند اللي فات كانوا قاعدين هم على بوابتنا دلوقتي قالوا لي جبت الاكس ري عليها كام دلوقتي كان بيجيب لهم الاكس ري والاسئله عليها دي بقى الراوند الاولاني اللي هو عمر تقريبا عمر انا كان عادي قال لي اه جات لي قال لي جات لي شكل الاسئله اللي عليها اوكي بنعمل اشعه بتاعه انفيرتد كام الفكره مش هتعمل الاشعه بعد ما الواد يعدي عليه 24 ساعه يعني انا مش هكون قاعد فين 24 ساعه ليه؟ احنا اول ما اتولدنا كلنا الاتجاه كده ما فيهاش هواء لان احنا كنا جوه عاملين نطلع نفس الهواء احنا قاعدين بس تكملي هواء حضرتك 24 ساعه في الاتجاه وهواء وتبلع هواء وتبلع هواء 24 ساعه اتجاهك فيها هواء تيجي طوالك ازاي؟ هنقلبها زي الارنب المسلوخ راسك تحت ورجليك فوق هنتكلم ورجليك كده في الهواء والدماغ دي بتبدلها تحت ونشوف 10 شاخ اللي معرفش موجوده ونحطه مكان الاكس كيرت هنقول غالبا لقينا الكاسات هنا ونلزقه بالظبط لان الكوين بيطلع بالاكس كي ريدي اوبيك ولا ريدي لوشن مش اوبيك اتطور حضرتك هتطلع بصوره بالظبط حضرتك بص على صوره الاكس كيرت في الكتاب ده مطار مقلوب دليل ان اللي فوق دي الكيمر شايفين الكيمر؟ يعني ده رجليه فوق وراسه تحت وفي كوين شايفين الكوين؟ وفي اير تي جي اي تي انت لما قلبت لي اب سايد داون الاير هيبقى في الاستومك ولا في الركبه؟ الاير تي جي اي تي كله ما تقلبش اب سايد داون هيتجمع فين؟ اب سايد داون راسه تلاقيه فوق يبقى حاجه تنبع نفسك انا مقلوب انا لقيت الهواء في الاستومك لما تحطيني راسي تحت وبعدين بتشوف اخر حته فيها الهواء مش ممكن تبص عليا ليه؟ بتبص على الاكس انا بشحن الاكس انا مش مرسوم على وشي خالص شايفين اخر حته فيها الاير السوداء الجاي دي امشي مع الاير اللي اخر نقطه نقطه بان فيها ايه شايفينها؟ بنيجي نحط بينها وبين الكوين لو المسافه اكتر من 2.5 سم دي هاي انوملي ولو المسافه اقل من 2.5 سم لو انوملي المسافه لو قلت يبقى دي قرب الكوين طبعا انكوا على الصوره مش عليا في الامتحان ما فيش مفترض ما حدش هيعرف يقيس الطلاب ده في الامتحان السؤال الرئيسي في الامتحان على الاشعه دي اخر السنه في الراوند هل هاي انوميلي ولا لو انوميلي؟ هو ده بيجيب واحد ثاني بتفتح البوكس ظهر الواد كله شايفها امشوا معاها بعينيكم لغايه ما تخلص وتشوفوا لي اخر عظمه شايفينها اللي هي الكوكس امشوا معاها على الصوره بياض بياض بياض لغاية آخر نقطة ممكن تبان بتتابع الباب شفتوها ولا لا؟ شفتوها؟ كل واحد يمكن بقلمه خط من النقطة دي قدام خط التحت قدام من الكورس لقدام خط بالقلم لقدام صعبة؟ طيب هرت منع التصوير تعمله ورايا هنا بصوري بقى على الطابوره اللي هو مقلوب اهو ادي الفرتبرا الجنب موجود اخر حاجه عم حكايه في السيستم ودي صح؟ المفروض هنا راس اللي فات الكوين محطوط هنا ودي كيك صح؟ ودي بطن وده الاير شكل عندكم في الصوره هو كل ده بلاك اللي هو الاف جي ال تي ودي اخر حته في الاير هنا انا بعمل ايه؟ اتفضلي خلاص انا خلصت تقريبا امشي مع البرتبرا الباضي لغايه ما اجيب الكوكس لاخر نقطه اخر عظمه خلاص خلصت الخط منها كده مش هبص انا هعمل ايه؟ كده بقلمي الخط ده هيبقى اسمه ده بيوبو كوكسجيال لاين بيوبو سيركس كوكسكس بيوبو الشيل لاين الخط ده بيبريزنت الفيتر ان اي لو نحط الصوره تحت اللاين يبقى هاي انوميلي ولا لو انوميلي؟ هاي انت شايف الصوره بالمقلوب ولو طلع الهواء في الصوره معدي اللاين تقرب من الكوين يبقى انت ايه؟ لو انوميلي انتوا في الامتحان عشان ما تكونش مفترض تقيسوا 2.5 مش 2.5 يبقى انت هتجيبها بي سي لاين لو فيو اوكسجين لاين شايفين بتبرد بوش الصوره عندكم؟ يا جماعه خدوا نظارتي بص يا عم بينا دي عشان تفكروا على الله التالت اللي فورس بوزيتيف وفورس نيجاتيف ممكن يكون ولد عنده هاي انوملي وبان في الصوره له انوملي ازاي انا بتفكر اي قصه حضرتك هتمسكه راسك ترجيبه بالمعلوم هيظبط ده هيعيط وهيعيط بعمق من كتر العياط والحز الدرجه اللي تحت فضل كام يزق على الجي اي تي فيخلي لحضرتك الايد اللي في الرقم يقرب من الكوين فتخيلك انها له انوملي وهي مش له انوملي اللي مش بيحصل والعكس صحيح ممكن تكون امام له انوملي بس الحته دي مليانه ميكونيا ولازم الحته اللي مليانه ميكونيا دي شدان في الهواء يبقى لك الهواء كله فين هنا بتقول عليها هنا هاي انوملي عشان كل جزء اللي مقرب من الكون مليان ميكونيا يعني ده جزء مش اكيد سام تايم ممكن يبقى فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف ازاي لو هي اوريدي هاي انوملي الواد بيصرخ وبيحلق الحته بترن هي فتلاقي القرش مقرب من الكون فانت تقول عليها ايه هو وهي مش لو طيب وسامتايمز يجيب لو بس حضرتك تقول عليها هاي فكان باور فيد متمليه ميكوني فمش باين فيها هواء اسود فتقول عليها انها هاي هي مش هاي بحس ان كنا دي انشغالات المفروض الميكونيوم لازم ميكونيوم من ضمن الانفستيشن ممكن تعمل لو عملت اي كيو النوع الاولاني خالص مش كان في تيست بس كوميونيكيشن ما بين الاكتم والبلاكتم لو عملت اي جي بي والصبغة نمسي تشيكي دي مالت المصدر والحيطة رح تدخل الريكتم هتخش تخش الريكتم ازاي فانت عارفت ان في كتب كومينيكيشن بن عليكم ازاي الهاي انوملي لو سهل لو دي زي اللي الهاي انوملي اول جواب من خلال الاسف هتعمله كولوسمي دي كون ابستراكش جي عايزة خلطانة عبارة البنت اللي طرف لكش كولوسمي ويقعد شيء لغاية ما يتم سنة 9 شهور او سنة بس انا مفترة عن ايه وبعدها القرار الصعب اللي حضرتك هتوصله عدل هتاخد البلايند انت لما تعرج وتعمل فتحه بره من الشارع ما كانت هنا في الضغط هتعمل خلاص هتعمل الدومينو برينيال فول ثرو طبعا كيف الفول ثرو يعني انت الفول ثرو ده ريفيتر في ناين كان الفول ثرو عندكم في الشارع هتاخد الريكتم البلايند اند وتقول ثرو ده ريفيتر وتوصله بره في الشارع بس لو راجل اعمل السنكر لو راجل تعمل سفنتر يعني انت هتركبعه نورمال واضح مرة على الشارع والجي اي تي كونتينيتي رائعة جدا ويجيب كيمس بس ان كونتينيت فور لايف يعني باي كونتر فور لايف او اهله يسيبوك كلاست بتاعهم حرين احنا مبدئيا كلاست ريموف او كلين انتال ابستراكشن then surgery to regain the normal continuity بس يا فرحتي بالنورمال كونتينيتي without فكر كانك يا جوزي مغازين الموضوع ده كله معمول علشان الاكسل قلت لك امتحان اخر سنه كله على الاكسل الاكسل دي اسمها انفيرتو كام من الوقت متطور ابسايد داون ثانك يو فيري ماتش هو انا ما بشيت دوت يعني بشيت بشيت بشيت بشيت بشيت بشيت بشيت بشيت يعني هذا الحمد لو لي حاجة أقولها منهم يتمنون معايا أنا أجابيها بسبوعين I'm going to go to the hospital.